السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. لو سمحتوا هو لسه كمان كنت لو سمحتوا الشهر اللي فاتت كنا بدأنا لما يبدأ أعمل بوز يعني؟ أعمل بوز؟ عشان تروحوا أظن عيب لما أنا أنبه ناس كبار شكلهم أصلا أصغر مني في السن بسنة أساسا. صورنا لما بعض تحس إن أنا بقطع الأرض يعني. البلد عيب كل إعدادي ده أنا. ساعدتكم أنا بساعدكم أنا مكسوب من نفسي نزعت ناس عندها بروستات كبار جدا. لبس مريض. وتشوفوا ده في الحمام بتلاقي طالب في الحمام بربع ساعة ده إيه؟ سيبني وده نورمال فوق إيه؟ لازم يتكون ايه؟ وقت مستقبل. مره عاد مره عاد مش عارف تلت ساعه. طلب كبير جوه في ساعه. ايه؟ ادي نمبر فوق ايه؟ يوم السبت على فكره هديكم مزايا. فهنتكلم عن الوقت اساسا هتسمعوها يوم السبت كده حضرتك خبر كده على مجد ونص. يوم السبت هناخد مزايا ان شاء الله. عشان بس اديكم مزايا والنيورو بس مش هيكره تخلص يعني. طيب تعالوا بقى نقول انساب ستراكشر. عيب انا في الابيوكر ميك بيرد انساب ستراكشر. اي جاسترونتولوجيست هدف في الدنيا الناس تبقى ام وجوز. احنا بتوع جي اي تي طول ما الناس بتتبرز وتعدي ريح في الحياه ورديه. احنا عمرنا ما بنقرا الستولز والبليتس. اول ما احنا مش عارف بس ده هتبص حياتك منظور تاني. هنحب ازاي الناس تقرا في السبراك ده الاسطول ده من اكبر نعم الله على عباده انك انت بتخرج الفراغ والفريز. ودي على فكره مش هزار ولا بهزر معاك. هو بصراحه كده انا صورت لما اجيب عين صف صف في السباق ما نرجع نستمر كويس من امبارح ما خلصش ولا حد اتكلم عمال بيعيط. تمشي بعدين وتشد ده بيز يا عم الحاج العاف يقول لك بص ايدك يا دكتور وتشد ده بص يا عم الحاج العاف يا عم ما يا تمام ايه بس انت والله ما انا كاسر بوس ده اصلا بص الحاج العاف رفض طب بوس ايدك ليه؟ عايز يقول لك طب بص رجلك عايز صبار نفسي عندي ليه حاجه طب ولا طب انا بعمل عمليه ايه يا عم انا عمليه ايه مش كوردي ربنا يخليك له هو بيحكي ربنا يخليك على ايه؟ انا خدته خش الحمام. طب ده بعد عمليه اول دخل الحمام عدى السوس وعدى في الانفلكس اما جيت اشكل عليه وخارج راح تدي بحضنه كويس. ربنا يخليك يا دكتور ما تحرمش منه. اذا دي نعمه. تعالى بقى نقول اثبات ده. قول يا عم ديفينيشن اوف سبستراكشن ثم طريقه سبستراكشن ده اللي خدناه النهارده. اريحكم كده في ثانيه ونكمل. قلنا Substraction it is failure of designer contents to pass downwards. أنا بقى متأكد إن الماوس بينزل في الإيه بس كسوس. لكن ماشي from above down. Failure of designer contents to pass downwards towards the anus is called intestinal obstruction. بنقسم Substraction لنوعين كبار. Dynamic and abnormal. ديناميك يعني الانتستين المسدوده ما فيهاش بريستالتيك ما فيهاش حركه اذا كانت الانتستين ساكنه بلا حركه يسموها النوع اللا حركي اي ديناميك زي باراليتيك ايليوس من زندير باسكولار ام بي او باراليتيك ايليوس هناخده بعدين في اخر شابتر شلل الامعاء شلل ما فيهاش حركه مرض شلل الامعاء اسمه غير يعني ايه كلمه شلل واحد برد يعني ايه؟ ما يعرفش رجله. طيب ام بي او فانا داش في البيزنتيك ارتري بغاز سمول انتستين اتسد بثرومبس او امبس هيحصل انفاكشن في الانتستين. طب الانتستين فيها انفاكشن يرفع ذراعنا للبرسكس اللي دول انت ميت اصلا وكانجر ساعات كانجر انتستين تبقى بايت بثرومبس ده بيسموه ارضينامي ده سوى هنرجع له في الشابتر 97 من الشابتر بيتكلم عن ارضينامي بقى اللي هي عايش الديناميك المرض وبعض الحصه الجايه في اخر الحصه الجايه هتبقى شويه صغيرين ديناميك الوقت برضه كبير لكن الاربع يقعدوا يشتغل فيه بس يعدي بسرعه ليه هو عيبه لذيذ بس مش هتحت غير بيبقى بتخش على نفس ريته بالراحه وبنهزر وبنقعد هو عيبه جينيس في باب تالت بيتغير وياخد الستاف بيخلص في ساعه وفي باب تالت ايه تك تك اه ده اللي بيبقى سريعه ليه؟ عيبه حلو مفروض ما بيقعدش لازم تفهمه بسهوله خلاص دي بيفرق معاه ترى وحتى ما تذاكر هتلاقي الفرد يا باشا كبير قوي واحد خد من الامان يذاكره مش عارف ازاي خلص هو كده ده غير لذيذ وايه وبينجز معاه من علمه جميل جدا فازاي بقول لسعادتك يا ريس اه دايناميك سيبنا منه بقى تعال نخش على الدايناميك الحليب الكل دايناميك يعني الانتستين اتسدد بقى لي حاجه كده في اليومن في الوول او سايد ميكانيكال كونستراكشن فبتبتدي المصاريف تزود البريستاتس اوفركم ذس كونستراكشن وده بيحس معاه الكوليك وده نقص يتزود البريستاتس يا عيني عايز تزود كونستراكشن فده بيسموه دايناميك دايناميك سبستراكشن بنقسمه بطريقتين بيسموها الحاجات دي بنقسم بقى حسب تلخبطه دايناميك وده وانا كان الحسابات اصلا كان ريبيتيشن الدايناميك بنقسم كلينيكال وباثولوجيكال كلينيك اللي بنقسمه ثلاث اكيوت وكرونيك اكيوت وطب اوف كرونيك باثولوجيكال ثلاث سيمبل وسترانجوليشن وكلوز لوب كان شغال الحصه اللي فاتت يعني كان بسرعه ونكمل يعني ايه كلمه اكيوت وكرونيك واكيوت وطب اوف كرونيك دي اسمه دي لارج ديس ده كل ده سيك ده ايه ده ايه سيكر بقى يا جماعه بيطبقوا الكرونيك على الكرونيك انسبستراكشن. الكرونيك هو الكولونيك. لو جيت انت تقول سد عيال كده قفلوا ده اسمه كرونيك انسبستراكشن. طب اذا حاجه سدت سمول انتستين تسمى اكيوت سمول انسبستراكشن. طب امتى اكيوت منطبق كرونيك لو ايه اللي يسيك البلد ده انكومبتنت. يعني ايه؟ واحد عنده كانسر كول والبلد ده وايد هيزيد البريشر هو يزيد ويروح مجنون يبقى قال لك ده اكيوت وطب اوف كرونيك منطقي يبقى كرونيك هو الكولوني اكيوت وسمول انتستاين طب انت تقول اكيوت وطب اوف كرونيك لو البلد بعده بيبقى اكيوت وطب اوف كرونيك دكتور ياسر عايزين نسمع منك كلمه هي كلمه اكيوت وكرونيك يا فندم احنا خدناها في الطب اكيوت دي حاجه سريعه كرونيك دي حاجه بطيئه يعني ايه العلاقه هنا؟ اقول لك ليه يعني لفظ مين؟ يعني ايه وقت ان الاكيوت هو سمول سايبر وان الكرونيك هو الكولونيك بص طبعا لما نقدر في الباب اللي هنحسن اول صفحه الباب 28 صفحه بتتكلم في ايه؟ فاهمين قصدي هتفهم غلط ما تقدر تستغيث من الفهم هفهمك ان السبستراكشن ده مرض مميت انتريتد مميت في كلام حاله لان يموت من ديهايدريشن ويترد البلد كل بصين هنا لا انا بشرح سبستراكشن هذا اول مره سبستراكشن ده العقد بتاع شايف ايه؟ سبستراكشر يعني باصص لي زي الديب كده بقول لك لو هرفع الشاي دي كل ما تخش في انسداد فزي ما بقول لسعادتك العيان استاذ جامد العيان لعيان سبستراكشر الانسان بيركع ترجيع من الجوكر في طرق البلد ويموت السمول سبستراكشر لو حبستها في اوضه الكورونا مين يموت اسرع؟ سمول سبستراكشر يعني البرد هو السيمتوم المميت بيبتدي بقى في سمول انتستاين بيتاخر في الكولونيك عشان كده يقول لك ايه؟ سمول انتستاين اللي موقع عند بدري مش سمى اكيوت ايلنس الكولونيك انا فاكر بقى من كلامك بقول ان الكولونيك ده سيء وهيموت برضه بس بيموت بعد شويه يعني على طول اتنين في اوضه تخش تلاقي السمول سبستراكشر مات قبل الكولونيك سبستراكشر قبل الكولونيك لكن الاخر الاثنين بيموت بتبقى ابريك بس اعرفها لك بقى ازاي؟ بص طب في سمول سبستراكشر هو مين اللي يعمل اسرع يموت اسرع؟ بيوتنر الاول ايه اللي بص the nearer to the mouth the earlier the more the more serious the obstruction. هعلمكم على شويه. بص اصل يقول لك الباب ده باب دماغ مش واحد كده اعتبرناه في يوم كده على حاله بديتها ماوث بديتها ايه؟ العيال بيجي له غلط انا ما بقتش اضبط في بعض ابسلوت كونستريشن يعني ما بيعديش ولا بريت. مين بيبتدي قبل مين؟ حسب اوردر الماوث والانا دايما حتى بالعكس الماوث بيفكرك بايه؟ بالغلط والانا بيفكرك بايه؟ بالكونستريشن. The higher the obstruction بص بص بص the earlier the vomiting the later the constipation the lower the obstruction the earlier the constipation the later the vomiting. انت بتحسب بوظك من النار the higher the obstruction the earlier the vomiting the earlier the dehydration the earlier the vomiting the earlier the death. عشان كده طبعا مش اي خلاف على الجمله الاتيه high small subtraction is more dangerous than low small subtraction and small subtraction is more dangerous than colonic obstruction and pyloric obstruction is dangerous than small subtraction. دي المفاهيم اللي عايزك عارف فين الرساله دي ولا الباب ده بيطلع منين؟ هو فين كده هو لو شغل يخلي لك الباب ده. طب ليه؟ طب عشان ايه؟ تقعد في الصفحه ساعه فاهم؟ خلاص هيكونوا معانا هي دي مفاهيم. انا فاهم سبستراكشن خلاص امسك الباب كله هو ده اللي عايزك منه ماشي يا ريس بارك الله فيك. يبقى لفظ اكيوت عشان لو في اسرع كورونا فهمت بقى كل كلمه جت منين لو في ابطا شويه ده كلام جميل. طيب سيمبل استرانجوليشن وكلوز روم سيمبل يعني ايه؟ يعني اليوم الاستراكشن وان ذا بلاد سبلاي تو ذا روم از اند لو حاجه سابت البيست لكن الدم شغال بيسموها سيمبل استرانجوليشن. When the term strangulation comes in this blood supply means resistant interference to the blood supply. أخيرا closed loop. يلا أقول ليس رأيك أسر بيه. بس أنا إن في طارق خير بتعاود من كالسفكيشن زي. يقول يا دينامك أو دينامك أكيوت كرونيك توم كرونيك سيمبل استرانجوليشن كلوز لوب متلخبط. أدينا عيتوه في السيم أهو. يعني إيه كلوز لوب استرانجوليشن؟ طب قلنا سيمبل يعني الانتستين بالبدايه الانتستين مثلا كان الدم شغال. سرابريشن يعني الدم على الانتستين اتقطع. طيب كلوز لوب يعني ايه؟ كلوز لوب يعني متقفل من جميع الجهات والسيريس كوفراكشن زي اديتكم ثلاثه اكزامبل نعيدهم تاني. ميكلز زي بالديك. الميكلز عباره عن ايه؟ هناخد رايك في الانتستين سيرفي ده عباره عن كونجنتال دايبتيك وكونجنتال ايليا على بعد 60 سم من اليو سي كالفات بيجي في 2% فقط من علاج الله. لو من الكومبليكيشنز بتاعت هناخد بقى بسرعه الكومبليكيشن بعد كده نيجي نفتح ديسكاس امبريولوجيكال ارض وبيتر زي بارتيكولار اند ايتس كومبليكيشنز بعد كده هو جاي جاي وقته جاي. لكن ميكل ده احد الكومبليكيشن السبعه بتوعه ان الارض بتاعه اتزاد. طب وايه لعبت كده يا باشا؟ لعبت كده ان بقى المفروض من جميع الجهات. طب يا باشا ايه الضرر في كده يا عيل؟ ولا ايه الضرر في كده يا هنا في بكتيريا هتطلع جاز وفلويد تحت الفرقه يكبر الماس. طب انا مش متنفس يبقى على طول. بعض الحالات الاديز بتسفر. واحده عملت ستريك سبرينيك كونستريك ابنسيك قوي عملت بتسيب اديشنز في البطن. الاديشنز دي راح ضغط على المصريين من ناحيتين. ترى عندها الحته دي كلوز روب. فشوف الاكس راي. مالك يا حبيبي انا عامل سياب يا عم زي ده من سنتين. النهارده كده عندي مغص وبرجع دي كده اديز وسبستراكشن. اديز وسبستراكشن از ات كومن كوز اوف سبستراكشن؟ موست كومن. اتس موست كومن. لا الاثنين غلط. سبحان الله يعني سبحان الله. طب اسال سؤال كده ما عرفتش حاجه. وات از ذا كومن كوز اوف سبستراكشن ان هيومنز؟ انترسبشن. مين انترسبشن؟ شاطر قوي. قلبك مين غلط؟ كومبليكيت ايرمز هاي خدام كومبليكيت كوز سبستراكشن ان ذا وورلد ار كومبليكيشنز اوف ايرمز خدام باب الايرمي ابستراكشن استراميشن. طيب اديز از ات كومن؟ مش هو قال لك الموست كومن از ات كومن؟ تمام ات از ذا وورلد كومن سكند كوز اوف سب ستراكشر اكتر كومبليكيت هيرنس. يعني اهم كوز ستراكشر في هيرن اللام هيرن معناها دي على طول. يعني زي دوك فيري كومن يا كوتش كومنس كومنس هيرن. لكن ممكن احط لك كومنس ازاي بقى في طريقه ثانيه. اوكي ذا كومنس كوز اوف سب ستراكشر ان هيوم بين از واحط دي ما اجيبش هيرن. ايوه الهيرن دي تجب ما قبلها. فانت شفت ايه ده؟ قلت بقى هل هو بايلوريك اوبستراكشن ولا ايليان اوبستراكشن ولا كانسر كول ولا اديزب؟ طبعا اديزب. الاديزب هو تاني اهم سبب في العالم بعد الهنا. لا يسوق غير الهنا فقط. فهمت ازاي؟ فلاقي الناس دي عمل ايه؟ فيجيلها التصاقات، فالالتصاقات تعمل انسدادات. فالست جايه لي عامله عمليه ومدركه. صار اكس راي اوه ليه الكلوز زون افتح يا جدع. على طول ايه؟ اللي لو عملت اوبزرفيشن الحته هتفرق. فمين قصدك؟ فلازم نحكي على العيال. وارجو من الحاجات الجميله والاخيره لان بقى حديث بتاع الحصه اللي فاتت قلنا لو كولومن كونستراكشن والفالف جوه بتدرس. بالاماره من دول المرضى دول ما تعرفنيش ليه؟ لو واحد عنده كانسر كول والايليوسيكال فالف انكومبيتنت بيجي له اكيوت اوتوماتيك كرونيك. طب والفالف كومبيتنت بيجي له كلوز لوب اهي. احسبها از كلوز لو سيكال ستراكشر واز ايفنت از كومبيتنس تعمل سم سورت اه كلوز لو ستراكشر. طب وده ايه العيب يا باشا؟ برضه البكتيريا بتشتغل بيعمل بريشر عالي جدا ويحصل انسريشن في السيكال. لما بيزيد البريشر بيعمل اسكيميك انسر في الجلوكوزا سميناه ايه؟ الكورال انسر ستيف يعني براز يعني انسر البريشر الموجوده فيها براز. فهي بيروح جاي عالي الخرم بيحصل بيست تشوت بريبريشن اندر هاي بريشر بيقدر زي المدفع فاهمين؟ بعد ينفجر ويعمل بريتورايتس. جماعه بصوا عايزين نغني بقى في سبستراكشن. ايه نغني بقى في سبستراكشن ها؟ قول ايه يعني ايه سبستراكشن؟ في هنا بنسال الكونتنت باس داونز. الناس معاكم الراحه دي اهو عشان لو حبيتوا منهم هتكمل لو تعبت منه هتسيبه ها؟ طب ايه التقسيمات بتاع بوكس دايناميك وادايناميك؟ ادايناميك زي ايه؟ ها؟ ده رد عليا ها؟ باراليتيك ايليس سنتريك فاسكولار. طب دايناميك زي ايه؟ اللي عايز اناتوميكال ولا باثولوجيكال؟ اقول لك اناتوميكال اكلوت كرونيك اكلوت اوف كور باثولوجيكال سيمبل ترانزليشن كلوز لوب. زي ايه كلوز لوب؟ اوبستراكشن ويكند سم كيس اوف اديزم اور كولونيك اوبستراكشن ويز ان يو سيكل فالف از ايه؟ از كومبيتنت. فتسال سؤال كده لما نخش بقى في التفاصيل ها؟ اللي هو ايه؟ انا بتكلم بس انت بقى الدايناميك خش على الدايناميك. اول حاجه انا قلت كلاسيفيكيشنز. طب بعد كده اسال سؤال ايه الكوز بتاعك؟ ايه اي حاجه في الانتستين في اليومن في الول او سايد؟ ايه المشكله يعني؟ في اليومن مثلا زي اي حاجه تفك فيك الناس فور البادي عايز بدا حساسيه ولا بدا حاجه. ممكن على فكره جول ستون حاجه اسمها جول ستون ايليس هقول لكم في شابتر البيلر يا جماعه بصوا ان الجول ستون ساعات على فكره جول بلازم تروح عامل فيستا مع بيودنم ها تروح نازله جول ستون في الانتستين في الستات بتروح تسد الايه يا جماعه حاجه اسمها جول ستون ايليس ها ممكن يبقى اذا ممكن ورث. انا شو جاي مره ولد طفل صغير كان مسدود مع اصحاب ليه فتحته؟ لقيت اسكالس وورمز عنده كميه كبيره من اسكال السردات شفتها مره في حياتي فاهمين قصدي؟ انا طلعت رقم بسيط بتاعته نادود فاهمين قصدي؟ اي حاجه تسد اليومن زي مثلا جول ستون فيكال انفكشن فول بادي ممكن وورمز ممكن على فكره بيسون بتبقى ليه بيسون قبل كده؟ لا بيزول. بيزول. بيزول. ها؟ يعني انت بقى ليه بيزول؟ ها؟ undigested بلانش 3 كويس هي دي تبقى ماس اوف undigested vegetable and fruit فايبرز بصوا بس كويس انكم عارفين يعني بص سكالت بيزول ايه دي بقى؟ عارفين انا بدي نقص البرتقال بعد ما تحصل البرتقال بتلاقي في القشره وجوه فيه ليفه بيضاء العيال دي ساعات تجمع وتروح عامله نفسه سده اللي عرفناه بيزور. على فكره لو عايز بقى الكلام الصح بيزور بص بص بص هي اي ناس محمود عايز بقى يعني ده اسمع كلام احسن من بطنه الوضع الافضل احسن من ناخد بقى في الحاجات دي جراحه. لا تعالى بقى نضيف حاجه عشان تضيع البطنه ضايعين يعني بص اي ناس مكونه من الياف تسمى بيزور بص بي دي زد او بي ار سواء البنزين او الالياف فاكهه وخضار يعني بنجرجير وفجر خاص ومش عارف وبرتقال تجمع الالياف على اللونج جرام كامل كان جواها سد اسمها فايتو بيزور فايتو النبات. ممكن على فكره في حاجه اسمها تريكو بيزور ناس من الشعر انا شفتها مره في حياتي دي بتحصل في البنات السيكوتيك بنات السيكوتك في مرض مشهور جدا اسمه ترايكوتيلومينيا. ترايكوتيلومينيا ده بيبقى وخدناه في الجلديه زمان من انواع الالوبيشيا اللي هي الناس السيكوتك بتقعد تشد الشعر وقت يجي له حته كده قرعه فيقول لك ايه بيبقى قاعد يقعد يشد الشعر ويتقطع في شعره. تمام، في بنات بقى بتشد في شعرها وتعمل ايه وتاكله. ده كمان ده بلاش الستات مش لازم على فكره هي بتشد. انتوا كلكم بنات لما بتستحموا بتعمل ايه؟ بتسلك شعر بالمشط بتطلعوا كوكيه شعر كده عشان شعركم طويل بتلفيها كده وتعمليها في الحمام. في بنات تاكلها تقول لك ايه كله في الجسم الله صابين قوي ازاي في بعض الاول بقى سمس وبعدين تروح بلعت. طبعا الشعر مالوش دايجستيف انزايمز في الهيومن انتستين فبيجمع وعامل مال. بص انا ما انساهاش عمري يا جماعه. اول مره شفتها كنت انا نايم ايام وجات لي بنت عندها 18 سنه كده ست العرايس كده عندها ايه بيلور كونستراكشن. فانا ايه يعني بين الساعتين بالليل وبترجع وبتاع حسيت ايه البلبه والماس انزل لي جسمي. انا عارفين قلت كانسر استومك. كلمت مدرس عوارض في ذلك الوقت واستاذ موجود دلوقتي يعني وانا كنت نايم قلت له ايه عايزه كذا وكذا ودي محتاجه استريب. كان ساعتين بالليل في الشتاء وبتاع قال له انت عايز ايه مش الساعه. طب يعني نعملها ايه ده عادي كده هنا دلوقتي انا كده بتاعت البطانيه. التليفون دخل تحت البطانية اوريدي السلك بتاعت البطانية مستحيل اصلا. قلت له يا بيبي قال لك اصلا ابو ياسر يزن مين قال لك؟ ايوه قلت له اخويا ابو بيبي يا سداش. قال لي انت عملت الاستريبت ولا كان الاستريبت على حد دينا؟ قلت له لا صراحة. وقال لي وزارة عايز تعملها اول مرة؟ قلت له شفتها كتير. قال لا انا شايف غير الازمة. قلت له ليه؟ ابوس رجلي ده فرصتي اعمل بستريكت في الحوادث ومحدش معايا والله بالعقل وبالراحه وانا سعيت بكل الاساتذه فيها هعملها بالراحه. قال لي ياسر طبعا خلاص حصل حاجه هو اللي يشيلها ان هو المسؤول. قلت له ليه اخوك الله حصل حاجه هكلمك في التليفون. قال لي طب بالراحه ايه لو اول ما قال لي كده طبعا بقى جبت عندي شغل والامتياز بقى ايه دكتور ياسر يا تعالوا حبيبي انا عايز اقول لكم يا ستريكت كلها عصور والبنات تصغرت شغلانه بقى الناس بقى الكم والعلم وواد الكتف مسلك الترابيزه وبعدين انا مسلك الدكتور والبنات زغرطه وشغلانه وقعدت بقى ايه وانا اليوم احب اشرب تعالى ما عادش اكتب لي السيلز والجاستريكتو هنفتح شغل عيال لازم تضرب هنقطع هنقطع واخد على كعبي وبعدين يا ريس ايه والبنات ايه سهران دكتور ياسر ايه كده رحنا فاتحين بقى ده عشان ادي لك استومك هيلسي استومك عامل لي بالي كانسر من بره كده بدات تعرف مش عارف فجيت ببص ده في ماس بس الماس عارف كان البنت واكله برتقانه برتقانه قد كده وبتلعب جوه السمك بتجري يعني مايه مش هتاتش في السمك فوق حاجه الواحد كان برتقانه ايه ده انا ما اعرفش حاجه برتقانه مش عارف ساعتها ايه ده بدل اكلته بص اسمك ساعتها مش عارف فالنزاز بطلوا زغراته بقى سمعوني صوت ايه دي؟ مش هذا ايه؟ جاب اتصل بالراجل مدرس قلت له الناس بتلعب قال لي نعم قال كلمه انديكيت طبعا اكيد عارفها قال كلمه بس كلمه انت صراحه الناس بتلعب ايه؟ لا كمان بصوت يعني كلمه وده ايه؟ ميوزيكال ساوند طبعا ده كان انديكيت لان هو ما عملهاش تلعب لان انا ايه وقتها الناس بتلعب الناس بتلعب ايه؟ قلت له ليس يا مرايس ابوه ده كان في العيال قال لي طب وايه الحال الوضع يا ياسر؟ قلت له بص يا بيه ما تقلقش قال لسه ما قلقش قلت له بص كان ده اي امين انا هفتح الاستوبر فتحه صغيره كده قلت له ايه؟ وارجع ما تقلقش روح ايه فتح الاستوبر وارجع ظهرت في الكاتشب يا بنتي كلها شعرك فدي اسمها ايه تريكو بس جيت كلمته بقى فالحمد لله وخلاص وقفلت على الصبح بقيت جيت بقى بعد العمليه مساله لا تعالي يا ابن الهام تعالي قال لي اي تعالي انت ما بتستحمى وطلع شعرك المشي تعمل لي دي بقى بطاقه ده اساس ايه انا هكتب يعني سؤال يا بنتي الهام قلت لها انت ما تديش لي اسطول سالتني يا بنتي ولا يعني دي اللي انت عاقله فيها؟ يعني اه والله انت ما ساعات بتطلع لك بقى تعمل ايه؟ زود ايه؟ هو يعني هو بتعمل له ايه تاني يعني؟ ده لا اصل كل ده ترميم يعني دي بنات عارفه مجانين ولو تغير دي بنات انا اعرف بنات مجانين كتير قوي ناس تستحق ليه بترمش على شو بترمش على ايه ده ايه ده؟ انما العقله تعمل ايه؟ تاكله الله ينور هتصبر ايه بقى؟ ها؟ تريكو بزر تريكو يعني شعر بقي يبقى اذا بزر محمد ايه؟ هي اي مليان ناس تالت تحت من بطن اي خدمه بقى اي ناس معموله من الياف الياف فتاه الياف شعر المهم انها ناس عباره عن زي الشعر كده اسمها بزر شفناها كتير جدا كذا مره جماعة طيب يبقى ازاي بقول سعادتك ده بالنسبه في اليوم طبعا في الوورد حاجه مثلا زي ستريتشر سواء ستريتشر ده كونجينيتال او اكواير تشوبيركلز من هذا المريض كان اي حاجه فالان وقع للدكتور زي تيومر او فايبروس او كده يبقى حاجه في اليومن في الوود اوتسايد تعالوا بقى ندرس بقى اهم حته في الموضوع يلا بقى بص جماعه احنا عايزين نعرف ايه المقدمه العامه بص الديناميك كلاسيفيكيشن باثولوجي كلينيكال بيكتشر انفستيجيشن بس ادي المقدمه العامه بتاعت سبستراكشن بعد كده ده نص الباب الاولاني بيتكلم عن ايه بعد كده انديفيدوال ديزيز لكن رايي ده النص الاهم وده اللي هنخلصه النهارده فاهمين قصده ليه؟ اول ما تفهم النهارده زي ما انت كده فهمت الابستراكشن الديزيز بقى القصه الجايه هي ابلكيشن على نفس الكلام مبقاش جديد ده فاهمين؟ ادنا سسبشن فولفولاس هنمسك بقى مره بمره لكن هي الفيلم هو ده الفيلم مش اللي هي الحصان هي الاساس القصه الجايه ابلكيشن على الحصان يلا بقى دول جماعه ايه الباثولوجي اوف دايناميك سبستراكشن بص يا ريس دايناميك سبستراكشن قلنا الباثولوجي ثلاث انواع سيمبل وسترانجوليشن وكلوزد لوب كلوزد لوب قلنا عليه كلمتين خلاص سيبناهم تعالى بقى نخش على سيمبل وسترانجوليشن ندرسهم بالتفصيل يعني ايه سيمبل سبستراكشن يا ريس بص يا ريس بص يعني ايه سيمبل ستاندرد ابستراكشن يا ريس بص بص كل مسلم يعني ايه سيمبل سبستراكشن يا ريس سيمبل انسان ابستراكشن يعني اليمنى الابستراكشن وذا لاس اوف لايف تو ذا لوب از انتر الله عليك يعني اليمنى الابستراكشن وذا لاس اوف لايف تو ذا لوب از انتر وي كول ذس المنظر قدام حضرتك ده سيمبل انسان ابستراكشن ايه اللي بيحصل فيه انا عايز الباب ده هدلعكم فيه يعني بقول لك بص تفهمه تقول لي هقول لك بص بصور لي اباوت ذا ابستراكشن بيلوز ذا ابستراكشن وان كوف ذا صح منطق اهو يبقى ايه؟ فور ابستراكشن ايه؟ طب تاخد ابستراكشن ايه؟ طب كام ده بيموت؟ اه ده بيموت ليه؟ بس هي بصيت ثلاث كلمات يقول لك ايه؟ يو اسك يور سيلف ثري كويشنز وات از ذا بصور اللي راف؟ وات از ذا بصور اللي بلو؟ طب ذا بيشنت ويل داي؟ ايش ويل داي؟ بيموت من ايه طيب؟ بس قال ثلاث اسئله لو جاوبتهم انت عرفت البصور الانفست بلوز ابستراكشن مفيهاش مشكله تبقى بيل كولابس ايه موبايل؟ نايم مفيش اكل وصل لها بتنام بيل كولابس ايه موبايل؟ بس الاباوت اوبستراكشن بتبقى دايريت بصرا وبتبقى فيها انكريز بريستاتس زين انكريز خلي بالك يا جماعه اي حاجه تفشل يعقوب هي التستنج بتفضل ايه بتزود البريستاتس بتزق بتزق بتزق بتزق بعد شويه بتبقى اكزوستد تدخل الدايناميك يعني بص اي نجلكت الدايناميك والبي ار دايناميك فاهمين قصدك التستنج بتفضل ايه تفضل تزق بتزق بتزق بتزق لغايه ما يجي لها اكزوشن فاهمين قصدي اي دايناميك يلي بيه بقى دايناميك فاهمين قصدي اي دايناميك يلي بيه بقى دايناميك جميل في الاول تبقى دايناميك وتستندل بص بص فيها انكريز زد كريز بريسالتي بص بقى انت بتبقى تستندل ايه اللي بقى ايه اللي الحته اللي بقى تستندل باربع حاجات بص اموت وتفهم الباب بص يلا انا بشرح بصوره كتير اللي مش هتفهم حد بقى بص تستندل باربع حاجات جاز وفلويد وتوكسينز وبكتيريا عشان اوضح حاجات في الشرق بص هنا مره اهو نفس ستيمت وسايلر بجاز وفلويد وتوكسين وبكتيريا طبعا لما بتقفل البكتيريا بتمالتي بلاي بيبقى في بكتيريا كتير تطلع توكسين فاهمين قصدي بتوكسين وبكتيريا طب نيجي بقى مليانه جاز وفلويد البس مليانه فلويد وغازات طب السؤال فور وير كام ذا جاز انا بس لو جاوبت عايز فلويد فور مليانه البس من فوق غازات وميه غازات وميه طب الغاز ده بيجي منين؟ بص بيجي من ثلاث حتت يا ريس اللي سوالو الاير سوالو الاير ما بيستمرش تمام رقم اثنين ديفيوجن من بلاد جازز تمام رقم ثلاثه من بكتيريا فيرمنتيشن يبقى الغازات بتلاقي هنا يا ريس جميع انواع الغازات بص جميع انواع الغازات جميع انواع الغازات تلاقي جميع ميثان وايثان وكربون دايوكسيد وكربون مايوكسيد وكل مونوكسيد ودايوكسيد وميثان وايثان ونيتروجين واكسجين جميع انواع الغازات اللي موجوده، فمش عارف امونيا وكل اللي انت عايزه. السؤال بقى الغازات دي جايه منين؟ من ثلاث حاجات، من الهواء اللي بيبلعه العيان او الهيدروجين والبلاد جاز او البكتيريا اللي بتشتغل بتطلع ايه؟ كان زمان يقول لك ايه؟ بكتيريا فيرمنت شوجر وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز. فاكرين زمان ايام ما كنا بكتيريولوجي يقول لك ايه؟ ذا شوجر از فيرمنتد وذ برودكشن اوف اسيد اند جاز. اللي هو كده بتاع البكتيريولوجي واحنا صغيرين. فاهمين قصدي؟ فبتطلع غازات وبتطلع اسيدز من الفيرمنتيشن. طب فروم وير كومز ذا فلويد؟ فينا الفلويد محبوس جوه الانتستين، سيكويستريتد فلويد محبوس جواه. السيكويستريتد فلويد ده جه منين؟ برضه نفس الكلام من السوالد فلويد. بص بقى، بص من البكتيريا فيرمنتيشن. بص بقى، واهم حاجه من الدايجستيف جوز. اقول لك معلومه مش تعرف ايه، نظراتك كده مش تعرف ايه. وليه؟ هو احنا بنطلع في اليوم كام لتر دايجستيف جوز في البني ادمين؟ اربعه وسته. اربعه؟ كام؟ رتل ونص. اسمها لتر ايه رتل دي؟ تقول لك رتل ونص. اسمها لتر لتر. ها؟ رتل. عارفين لما احط ده انا بهطل ما قالتش كده. ها؟ تقوم حاطط البنزويك ايه؟ كام رتل؟ عارفين رتل؟ المصريين هو رتل. كام تقول لك ايه؟ رتل ونص. وانت ايه؟ اربعه. اربعه رتل وانت ايه؟ ها؟ فول تانك. ها؟ يعني 8 لتر. ما انا كنت بقى 8 لتر. طب احسبها لك. بص، 4 من فوق البيلوت و4 من تحت البيلوت. انت عارف احنا بس بننزل في اليوم تفافه قد ايه؟ بنتفه قد ايه؟ تفافه بس لتر ونص. رتل ونص تفافه. 2.5 جسر جوز ادي 4. 1 باير وبنكريات جوز ادي 5. و3 سكس انترجس ادي 8. 3 يا باشا، ده يا باشا. انا عارف. بص يا جماعه، خلاص انا حفظتكم، بنخلص سنه من غير ما تقولوا خلاص. قالوا لك ايه؟ ثلاثه هنا عشان نتكلم في الاخر ده. سكس انتريكس ده السكريشن بتاع السموت انتستين. ايه؟ السموت انتستين 6 متر بتطلع جوز اسمه سكس انتريكس، اللي هو الجايجستيف جوز بتاع السموت انتستين اسمه سكس انتريكس. يبقى عندك 4 من فوق بقى 4 من تحت. احسبيهم 1.5 رايبر و 2.5 جاستر جوز ادي 4 من فوق. الاربعه اللي من تحت 1 بايلو بركريت جوز و3 سكس انتريكس ادي 4. يبقى 4 4 8. انت قلت لتر ونص. لتر ونص ده احنا بندفه بس. شوف لتر ونص ده ندفه. فما ازاي؟ طبعا الدايجستيف جوز ده كله بينزل يعمل هرب عند يمتص اجيه. هنا طبعا لما بيحصل اوبستراكشن الابزوربتيف فانكشن بتاعت، شكرا يا مدام، الابزوربتيف فانكشن بتاعت الانتستين بتقل، فبيبقى الفلويد ده بيتحبس جوه المصاريف. طب اقول لك حاجه بقى، بص انا ابراهيم ده العيان. طب اسال السؤال، هو الفلويد اللي جوه الانتستين ده يعتبر اوتسايد ولا انسايد ذا بادي؟ متعرف؟ اوتسايد. انسايد. زي فظيع. يبقى اتشتم. سلم عليا يلا. بص طبعا يعني لو جوه المصاريف، يعني دلوقتي انت ما تبلع لقمه، اللقمه داخله جوه جسمك ولا لا؟ دخلت. ها؟ بص انا خلاص انا قلت الكلام ده. طبعا بالظبط. بص يا جماعه، يعني المصاريف انت كاتب الاكل الاكل جوه المصريين ده دخل جسمك؟ لا طبعا. اتسيل او اتسيل زمان. الجزء اللي هيمتص ده دخل الجسم، واللي ما امتصش ده اللي نزل مع البراز ده، اللي نزل مع البراز ده ما دخلش جسمك خالص اساسا. فاهمين؟ فيقول لك ايه؟ الكونتنت اللي جوه الانتستين ولا اللي كنت فاكرها جوه جسمي؟ عايش مردود طول عمرك. فاهمين؟ بص يا جماعه، اللي هنا ده يعتبر ايه؟ او اتسيل زمان. يعني الفلويد اللي جوه المصريين ده يعتبر انسان ولا اتسيل زمان؟ او سايد طبعا. فمين ازاي؟ عشان كده يا رب لو فهمتوا دي احترمها. بتلاقي الديجري اوف ديهايدريشن والشوك عند العيان مور ذان ذا ديجري اوف فوميتنج. هتفهمها؟ يعني هتجيب رجع مره او مرتين وضغط واطي وموته سريع. مش هتجيب ليه؟ مش كده؟ اصل الفلويد نص اللي رجعه واللي محبوه. يعني مثلا ايه؟ لو واحد فات 4 لتر كتير كتير جدا، ممكن يكون برضه قد ايه؟ برضه قد ايه؟ لتر واحد. وجوه المصاريف دي 3 لتر، انت فاهم؟ الثلاث يعني في 3 لتر محبوسين هنا ولتر واحد رجعه بره. ما تحسبش النص اللتر اللي رماه بره، لا نص 4 لتر يا بيه. ثلاثة مفقود جوه المصارين واربعة جوه رجعوا عشان كده ما فيش وقع. الواد رجع ليه؟ تنديع. الواد شوط. انا الفرصة الثالثة دي بتاع واحد رجع اربعة لتر. فاهمين قصدي؟ ايوه ما هو رجع اربعة لتر ما تنساش، هو لتر رماه بره والايه والماء اللي محبوس. عشان كده يقول لك ايه؟ يقول لك ان الفلويد ده از ادنج تو ذا ديجري اوف ديهايدريشن. عشان كده الفورمنتس فمين كانوا اكسبلين ذا ديجري اوف ديهايدريشن. يقول لك ايه؟ يقول لك على الله هتكون قريت المره يقول لك ايه؟ ذا ديجري اوف ديهايدريشن كانوت اكسبلين سمبلي باي فوميتنج الون. الانتستين فيها ايه؟ رد عليا. جاهز الفلويد اللوكس اللي موجود فيها ايه؟ جاهز الفلويد اللوكس اللي موجود فيها. طب والكلام ده بقى يموت طبعا، بيموت من ايه؟ ديهايدريشن ووتر طبعا. فوميتنج ديهايدريشن هايبوناتريميا هايبوكاليميا شلون غلطان غير بقى في حاجات مساعده شويه تربيه يحصل انهريشن نمونيا ممكن بيرجع يحصل رابشر انتستن ها ترجيع كامل ساعات الفريشر بليس كامل الفيتس لكن دي الجزء بتسوى ايه؟ ها؟ فاهم شو كده؟ يقول لك among the following causes of this subtraction the most common cause is دي كلها زي ما فعال سبستراكشن ممكن يموت من انهريشن نمونيا ممكن بيرفوريشن انتستر بريزايدس ديهايدريشن لوتر بتاعت البلد وعايز الموت ايوه كومن كوز اوف ديث هو مين؟ طبعا اختار ديهايدريشن لوتر بتاعت البلد دي اسباب الوفاه عايز سؤال اتفضل اوكي نو كويستشنز اوكي اي سؤال في السيمبل اي مين؟ سؤال في الميكروز اي سؤال في السيمبل اوكي طيب الجلوس ده خلاص عدى بقى احنا ده شرحناه في الميكنز خلاص بقى ده شرحناه اقول لك هتقول ايه السؤال؟ اقول لك هتقول ايه؟ وهقول لك ما انتش مركز وضايع واديك كلمتين هقول لك ايه؟ هتقول لي في الميكنز ده يفتكلم لو اتسال كده مش هيجي له سيلف ستراكشر صح؟ ده هتقول لي ايوه ما هو ده ايه؟ ده كلوز دور ستراكشر ولسه قايل السؤال ده النهارده السؤال هو ما عندوش سب ستراكشر لكن عنده ميكس ستراكشر فرع وراه قلت السؤال ده النهارده الصبح وانا راجع ليرنيا امتى العيان يبقى عنده استراكشر ليرنيا وزود سب ستراكشر فاهمين؟ لما قلنا ريختر ليرنيا والميكس مش كده لسه النهارده ما هو ما عندوش سب ستراكشر لعلم ايوه لكن هو عنده اوستراكتد اريا فده سبيسيفيك تايب سب ستراكشر ده كان سؤالك؟ بلاش حضرتك فيري اللي انا عايز اقوله اخوانا بص اللي انا عايز اقوله لسعاده الاخ العزيز ده السيمبل تعالى بقى نخش انا عشان نخش على التكنيكال بس ما الشغل كامل نخش على الاسترانجوليشن احنا شرحنا يعني ايه كلوز لو يعني ايه سيمبل يعني استرانجوليشن اسال بقى سؤال وادور لانه صعب عليك السؤال ده هو لو انا سالتك سؤال قسمنا السيمبل ستراكشر الاول ايه؟ يا بقى مش عايز ناس تلاحظوا كان وقت الناس زمان دايناميك ولا دايناميك صح؟ كده؟ دايناميك ولا دايناميك؟ ردوا عليا خير؟ اه دايناميك زي ايه؟ شغل على اخبار دلوقتي وقالت الفيلس وسنتريك مصر هدوء طب دايناميك زي ايه؟ احنا طب فصلوش كده زي الاستراكشن وكلوز كلوز يعني ايه كلمه استراكشن؟ احنا اسالك سؤال هو ايه انواع الاضيناميك؟ كله بس على الارض اهو اضيناميك ولا بتقول ايه؟ وريت في اس بتديلك فاسو هو بتديلك فاسو يعتبر استرانجليشن ولا لا؟ بتديلك فاسكولار اوكلوجن استرانجليشن ولا اضيناميشن؟ بقى ده سيدك كان مضربة ايوه صح طبعا لا تقول الطف سلام ده تجتمع وماشي على شهر الامه اجتمعت على استرانجليشن بس سيدك اخ احمد ولا ياكل سيب من غنم الا الطاسيه الناس كلها قالت ايه؟ بجد سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال جمله جميله قالت الامه عمرها ما هتجتمع يوم على الشهر ممكن خلاص الامه اجتمعت يا اخ احمد خلاص لا تشيل ست ما تاكل امه ولا لا لا لا دول ثلاثه بتوع الفتنه بص لا غلط بص يا جماعه الزنتريك فاسكولار اوكلوجن يعتبر استرويشن ولا لا؟ كانت بتخش بايت كونديشن طبعا يا فندم انت علمتنا من شويه كانت استرانجوليشن تعريفها في الطب مش انا حاطط العلماء انا جاي بريزيستنت انترفيرنس تو ذا بلاد سبلاي ده العلماء قالوا ده طب تيجي اسالك باي ديفينيشن بص هل يعتبر الميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ها احد انواع الاسترانجوليشن في طبعا كل الناس ما عدا ثلاثه اللي هم ابو قاسم وغيث وعثمان قالوا لا كلكم قلتوا الاجابه اه طبعا، يعني انتوا كلامكم مظبوط وما كلامكم بيتسرب ليه؟ يبقى المساله فيها سؤال اللي بقى حصل عنه. قول يا عالم اسباب الاسترانجوليشن في الطب ايه؟ بص بقى تقول يعني او اسالك سؤال بطريقه ثانيه، هو الاسترانجوليشن دايما الطلبه تاخده عشان حاطين اهو اللي هو نوع الواحد دايناميك الطلب بقى اعلى، ده بالتالي تعالى بقول هو الاسترانجوليشن دايناميك ولا دايناميك؟ اللي قالوا ات كان بي بوث. الله بص ات كان بي حقناها بص ات كان بي بوث، يعني الاسترانجوليشن كان بي دايناميك ودايناميك. تعالى اقنعك بيه، اقنعك بص انا عندي نوعين من الاسترانجوليشن. بص بقى لو حصل بيور استرانجوليشن ولا استرانجوليشن زي الميكانيكال كونستراكشن. بص لو بيور استرانجوليشن ده دايناميك زي الميزنتريك، كلام مقنع جدا، ميزنتريك باركولا انت قدرت سويب ميزنتريك باركولا فورمولا اللي انتزع هتضرب برشا بقت دايناميك، الناس ترجع تقعد استرانجوليشن عشان كده بس بقول بيور استرانجوليشن. لكن واحد عنده استرانجوليشن مثلا قال مثلا انتزع دخلت اجوانا الكنان، فجاي من جوانا الكنان الانترنال دايس على الانتستين مع البلاد سبلاي، فاصبح هنا في اوبستراكشن للبلاد سبلاي ولليومن، دي تعتبر ايه؟ دايناميك. فاهمين قصدي ازاي؟ عشان كده بنقول ان الكلام برضه مقنع، انا جبت افكت الانتست فالريزكسس في الجزء اللي فوق عايزين بقت دايناميك، اقنعت الكلام مقنع. ده الكلام ده كلام كبير، بتلاقي ناس في الدكتوراه مش فاهمها، يقول لك ايه؟ الاسترانجوليشن دايناميك ولا دايناميك؟ دي مرحله بتاع عيال ايه؟ فاهم ازاي بتوكشن قوي بقى؟ يعني عشان كده لعلمك بقى، لعلمك انا هدرس الاسترانجوليشن في البلد مرتين، دلوقتي هتكلم عن الاسترانجوليشن انا بنبهك ايه؟ كاحد الكومبوننتس اوف ايه؟ اوف دايناميك سبستراكت، والحصه الجايه لما اجي اشرح الدايناميك هشرح الميزنتينك باسكولار برضه تبع الدايناميك، يعني اذا الاسترانجوليشن دايناميك ولا دايناميك؟ الله هو ده الكارت انا ناس اللي انا رئيس اقسام الجراحه. ها انا جاي سؤال ريتد انا عارف نص بتاعك تكتبه ديسكاس كوزز ابانشمنت اوف استرانجوليتد انسبشن. هو ده هو بس اسم ايه؟ بيور استرانجوليشن مش الدرج بس وتشرح او استرانجوليشن زي ميكانيكال كونستراكشن زي استرانجوليتد هنا وتشرح كده. لكن انا واثق نص الناس هيكتب ايه؟ استرانجوليتد هرنيا بس وما يجيبش سيت ميزنتريك بس كلها. فاهمين قصدي؟ وبياخد نص الدرجه وهو مبسوط ازاي؟ اتفقنا الاكزامينر عادي ولا حبيبي؟ ايوه يعني بالنسبه لنا الاعداء ماشي حضرات؟ شباب بيقولوا ناس تخش تشتم صح ولا اعداء بقى هو اللي فاهم جين كده بيخش جوانا او ياخد نائب جونيور ياخدها في اوضه ضلمه يعني ده اكره التعظيم عدوك والطاقه بيجي لنا واحد عجيب خزاعه ده ولا ايه؟ لا واحد كده مش فاهم خش قوي الاوضه يعني ايه؟ وانت فاهم كنت عادي جدا وسمبل مش كده هتشوف انه وين؟ كان الواد مش كان طالب اقول ده انا في عيال انا ايام ما كنت نايم كان عيال اصحابي انا كنت اشتغلت هم في رابعه كنا اصحاب بقى في بنت ايام امتياز نفس البيت اجريسيف معاه ليه؟ اول يوم كان بيدخلوك اوضه يعني الباب اوضه ضلمه يجي لك فوق هاتف كده طالع اكره الطالب سقط الطالب ضيع الطالب الطالب هو عدوك التارجت بتاعك هو الطالب الاستاذ الشاطر لا هذا الطالب احنا عايزين بقايا ناس الطالب لازم يخرج سكيزوفرينيا صاروا جايين متفوقين بالثانويه العامه وظيفتنا نحططهم نرد عليهم نفسيا دي بتبقى اهداف جوه ده اللي احنا نجحنا فيها طبعا يا جماعه جدا ربنا يخليكوا على الجد ده نجحتوا من الجهاز يا ولاد يرفع اكونا من عزتنا ماشي حضرات غير يلا بقى اخوانا طب يبقى انا بقى ايه بص قسمت لك حته دي بتتكتر عالي قوي انا بقسم حته دي كانت ايه؟ ان الاسترانجوليشن في نوعين في الطب بيور استرانجوليشن بسنتريك ماسكولار واسترانجوليشن ميكانيكال اوبستراكشن انا هشرح على مين؟ هشرح الجزء الاول ده بس يعني هشرح دي اللي هي استرانجوليشن ميكانيكال اوبستراكشن ودي هتتاجل وتجمع الادرينالين اذا يا جماعه انا قلت لها يا رب اشرح عليها تاني مره ان انا بدرس استرانجوليشن مرتين مره مع الدايناميك ومره مع الادرينالين انت عارف الاسترانجوليشن بلس سبلايت قفل وده بيحصل احيانا في الدايناميك واحيانا في الادرينالين بس وخلاص فيري سيمبل تعالوا بقى عرفنا دلوقتي ايه؟ كونستراكشن اي حاجه تقفل بلاد سبلاي باليومن زي مثلا دكسترانجلوتر يعني اشهر حاجه يعني تعرفش غيرها كويس ها فولت بس هناخد الحصه الجايه لما تيجي تعمل المصاريف كده بص اهي فولت بس تويست ايه بتعمل المصاريف بالبلاد سبلاي اللي جاي بيجيبه هنا برضه انت سسبشن هتيجي المصاريف يحصل لها في ايه الفاجينيشن فبعد كده بيتقفل اليومن بالبلاد سبلاي اذا ها بعض حالات الاديزيف ها اسالك سؤال يا ابراهيم جاوبه تاخد 75 قرش هو لما واحد فت لو جاوبت يبقى فات ما جاوبتوش يبقى سوري ما فتش خالص السؤال ده كان بيقول واحد ست هو ده السبسكرايبشن هو ده كمان نبقى فهمه لو انا قدرت اشيلها من دماغي ليكوا انا الحمد لله فاهم بفضل الله لو قدرت بقى اكلم التيم ده يتذكر ليك يبقى انا عملت جود جوب ايه بقى؟ واحده ست عملت زي عملت مرارة عملت اي عمليه وجات لنا الحقنا ابو ياس بطل بتوجعنا وبركة مكتوب على الدرس ده لما افتحها هلاقي الباثولوجي سيمبل ولا استرانجوليشن ولا كلوز لوب؟ يا اسف لا اي حاجه بالظبط كده الله ينور عليك اللي ما تيجي جاوب بس فكره شوف انت جاوبتها ريفلكس هتلاقي اللي بدك فين بقول لك ايه هتفتح تلاقي ايه سيمبل ولا استرانجوليشن ولا كلوز لوب؟ اي حاجه يا باشا ايه هو محتاج الله ينور عليك صح ليه؟ ما هو الجواب جديد بص اجل التست وادي البلاد سبلاي حلو الباند اوف اديشن ضغط على اليوم بس خلاص بقت سيم ضغط على اليوم بالبلاد سبلاي استرانجوليشن ضغطت من ناحيتين بقت كلوز لوب سو الانس كان اوكي اهي بالظبط يعني عشان كده بقول لك ايه اديشن سبستراكشن كان بيسمي كان بيسترانجوليشن كان بيكلوز لوب ضغط مفهوم كلام واضح سو انيس كده ببساطه بصوص ايه؟ اي واحد في الثلاثه ممكن الله هي الباب اللي دست عليه على المصاريف ولا على مصيبه بلاد سبلاي ودست الناحيتين فبقت كلوز سيجمنت بارك الله فيك كده ده الكلام يعتبر كلام لطيف وجميل جدا تعالوا بقى نشرح استرابوليشن زي الميكانيكال وستراكشر انا شرحتها اوريدي باب الهرني نعيدها تاني والله ما انا كسبكم انتوا اخواتي بص نفس الشرح بتاع باب الهرني بالظبط اهو اشهر مثال استرابوليشن زي الميكانيكال وستراكشر ايه ايه استرابوليتر تعالوا نعيدها تاني في دي مش هنخسر بعد لسه شارحها الحصه اللي فاتت في مراجعه الهرني جماعه بصوا كده اهو بصوا قال استرابيتر ده الديستر ده كان ده ايه؟ جوه الهرنة وخرج دي بقى جوه الكنال او في جوه الكنال زي ما يكون وراحت جايه طبعا الديستر ده هنا ايه؟ الاتصالات ارتري ودي حلو راح جايه دايسه هنا دي قفلت داست كده على اليومن والبلاد سبلاي ايه اللي هيحصل؟ بص بقى الحته الجميله دي ايه اللي هيحصل في المصاري؟ احنا خدنا اوريدي حاجه اسمها ستريت بص ده لا هزود على الاوتو دي هزود احنا بقول لك كده بدا بقى تفهم تحتقر الهرن بقى الهرن بقى عبيط احنا كده اعظم من الهرن في الهرن انا اتكلمت عليها صح؟ كونجيشن وجانجرين ما اتكلمتش اباب وبيروب اما بقول لك ايه ما تفهم هنا طبعا الكلام هنا اعمق بكتير من باب الهرن عشان كده لما تاخد المادة ترجع تقرا الهرنة تحتقر الكومبليكيشن بقى بعد ما تاخد سبستراكشن ايه الكومبليكيشن بتاع الهرنة بتعمل سبستراكشن لما تاخد بقى سبستراكشن يبقى انت خدت رابع الحته دي فتلاقي نفسك بتقرا الكومبليكيشن الهرنة ايه؟ ايه يا عم الهبل اللي مكتوب ده؟ صلي على رسول بص بقى يا ريس بص يا ريس بص حبيبي عايزين نعرف ايه عن الاستراكشن هرنة عايزين نعرف ان الديستن اباوت سبستراكشن فيها ايه؟ النبرج نزلت حته دي التست البلوز اوبستراكشن فين؟ عند الاوبستراكشن هناك شرحت دي بقى اللي كان لسه ما خدناش البال فاهمين قصدك؟ فركزت على دي لا هتكلم صح بقى من اباوت ايه؟ بلوز ايه؟ عند الاوبستراكشن فين؟ واسباب الوفاه بتكلم على اربع حاجات فوق تحت عند بيموت للعيان يبقى ده البصاري كتاب جميل ومنطقي بص بص بقى اباوت بلوز زي السمبل ايه؟ بلو بتبقى برين كولابس الموبايل افار تبقى الانتستن دايليتد وفيها اكسس بريستالسيس وديستندد ها جاز لاحظ معايا وفلويد وتوكسيد وبكتيريا مش كان غلطان تمام ده كلام قديم لسه دارسينه بص ليه بقى عن ده جت قلتوها بقى عند الكونستراكشن لما تيجي تقفل هنا تقفل اول حاجه البيت ثم الارضي تقفل البيت يبقى له كونجستد بديت الارض بدون جنب بس خلص كلام كلام ما قدرش شرحناه باب الهرنيا بقى الحته دي فاهمين قصدي ولا بتقفل الاول حاجه الفين كان دوب بيكون جيست البصره فبيحصل فيه هيمورج، بيحصل هيمورج كده في البصره في الوول بتاع الانتستين وفي اليومن وفي الساق حواليه كده. بعد شويه بقى يزيد البريشر في الارتري، يبتدي يحصل جنجرين في الانتستين بعد ساعتين لست ساعات من قفل الارتري. فاهمين قصدي ازاي؟ وبيحصل برضه يكون هيموراجي جنجرين او هيموراجي انفكشن في الانتستين. نسال بقى السؤال الجميل، وات ار ذا كاركتر، لسه قايلها قبل ايه اول امبارح، وات ار ذا كاركتر اوف جنجرينس انتستين؟ يعني خلاص يعني ايه كاركتر؟ قلنا بتبقى الانتستين بلاد لوس اوف زاشر، لوس اوف دور، لوس اوف بريسكارسز، فاهم؟ اوبسيشن في الميز بتاعتها بالظبط كده. طب السؤال الجميل والاخير، اسباب الوفاه ايه؟ يقول يا باشا نفس الاسباب بتاعت الايه؟ السيمبل، يعني شغال معانا ووتر الكترون بالانس، ممكن انهاليشن نمونيا، بيرفوريشن وبرتونايتس، لكن هي بيرفوريشن وبرتونايتس بتاعتي فيرست، عشان كده دايما تقسيمها الى شورت لوب ولونج لوب. شورت لوب يعني قصدي الايه اللي كوز اوف ديس بيرفوريشن وبرتونايتس، والليت كوز اوف ديس برضه الكترون بالانس والانهاليشن نمونيا والحاجات اللي باقيه دي. لكن هنا هنقول بقى البريشر بروتاتس اسرع ليه؟ عشان ده جنجرين في الانتستين. ماشي حضرتك؟ يلا بقى اي سؤال؟ جماعه انا عندي كام نوع من سبستراكشر ما وصلوش كلام؟ ده نكتر ها؟ ها؟ سيمبل وسترانجوليشن وكلوز جروب وشعر مختلف. اي سؤال اتفضل. ها؟ ها؟ اه اه اه اه اه ايه اللي بص اشطب الكلمه دي خالص في الجماعه الميديا كوز اوف ديس هو بيرفوريشن اند بيرتورايتس والاذر الكوز اوف ديس طبعا الكلاكت بالانس والانهيشن نمونيا عادي بس بس لو نفس الباور يعني هم الاثنين فاهم ازاي؟ لونج جلوب اصل ايه الميديا كوز اوف ديس؟ شورت لونج جلوب يعني ليه ده كوز اوف ديس؟ طب جماعه عايز اقول لساعات لا يا جماعه الوقت مش عندنا ماتش يا دورة قصة لسه جاية نوع بتسألي وبتاع ها ايه؟ تبقى الانتستين بين كلابس الام برضه يعني الانتستين بلوز او ستراكشر مش كده اكش فبالتالي تلاقي الانتستين بقت بين كلابس الفاضيه والام برضه عارفه ايه؟ مش جدا انام شويه بقى جماعه لا لا لا لا لا لا لا لا خلاص جماعه تعالوا بقى نقول ايه الكلينيكال بيت لاين مش عايز كده يا جماعه بصوا انتوا مصين بالبلاس عيش بدري شويه اتفرج على ماتش البيت عارفين هو عامل ايه هشتغل براحته وعامل قبل الماتش انا كده كده مش عايز اتفرج على الماتش ليه مش عايز اتفرج عليه عندي فوبيا اول مره عندي فوبيا ساعة ماتش الجزائر عمل لي عقدة نفسية أنا مصريين إيه؟ بص يقول لك إيه؟ هنكسب تكسب مين يا بابا؟ هنكسب الفرازير لا وأهم حاجة النهاردة الجمهور كاتبين إيه؟ اللي مرشح لكأس البرازيل وإيطاليا إيه مجموعتنا؟ يعني الجمهور كاتب ماتش مصر ما أنتوا بقالة تانية يكسبوا إيه؟ الخبراء لا مش بيرشحوا الدور الخبراء العالميين مرشحين مين الكاس؟ برازيل وايطاليا واسبانيا يعني الترم العام احنا بقى الحصان الاسود احنا بقى الحصان الاسود اللي هيضيع يقول لك احنا ايه بقى؟ اللي هنشوف اللي هيعدي مين هياخد الكاس شفتوا دونجا النهارده اللي كان بقى في مصر بيقول ايه؟ دونجا يوم قالوا البرازيل كلمه احتقار غريب يقول ايه؟ يقول لي يعني انا ما بخافش قوي من الفرق المغموره يعني مغمورين يا بس بصراحه بالنسبه لي قول لي يا عم انها بترول اسود يعني الكوره بس جابوا ليه ويشهد جدا الكوره المغموره ما فيهاش اي حد معروف وعملوا زي كان فاكر نفسه ستار او امريكا بقى او لعيبه العالم دول ما يعرفوش اصلا يقول لك ايه استشتغل على النت مين اصل لعيبه العالم قال ابو تريكه خدها بالي دول ما سمعتش عليه واللي ما سمعتش عليه لعيب مصر ده راجل اقوى في الاخبار ولا لاعب ويخاف جدا جدا من الفرق الاقاليمي اتجوز اجيب كده واكون ماسكين الجلابيه كده فدول قال لك يعني عارف طريقه الكلام فيها جعان بجد غير ما بتكلم يعني عارف واحد بقى جاي من قاع المدينه ولا جاي بس بيني وبينك ده فرق بينه وبين البرازيل يعني نحن جدل يعني قرار بينا وبين البرازيل هو ده الصح. الناس المغموره دي اللي ما عرفتش فيها حد ويا فلاح فرقه كبيره خلي بالك ده عارف مين عندهم مين بتاع دول انا مش عارفهم انا مش عارف هيعملوا ايه ولا واحد يعرفه طب اخوك تريكه طيب ولا ابو تريكه ولا ام تريكه طيب جماعه بس بالنسبه للكلينيكال بيكتشر طبعا لا بس الكلام بعد اذنك ايه الكلينيكال بيكتشر والانستراكشن طبعا الكلينيكال بيكتشر تختلف حسب هو سيمبل ولا استراجوليشن الاساس هو السيمبل وهناخد استراجوليشن كمقارنه ليه هتقول لك لسه ما اتعلمتنا اللعبه سيمبل سبستراكشن يعني ايه؟ يعني سيمبتومز وصوت عايز مين يا باشا؟ اقول لك عايز السايت تقول لي عايز جنرال ولا لو؟ اقول لك ابتدي بالسيمبتومز ويبتدي بالسيمبتومز عندك بورد ابسوليوت كوليستريشن ديستنشن اند بوربورين واي اند ابدومينال كولتس ديستنشن اند وات يا باشا؟ انا عارف انا ضربت وكوكا vomiting pain, absolute constipation, distension and the borboring mind و abdominal cold. Borboring mind يعني زخ ولا يعني يعني لغة audible intestinal sounds. للعيال سمع ودخل سمع صوت كركبة مصارينه ودخل عليه عمال يركع وسمع صوت كركبة مصارينه بالاذن مجرده اسمها بوربورينج ماي قلت لكم قبل كده معرفش انتوا ولا مين دورت انا على المعنى اللفظي للكلمه دي في المراجع لقيت مرجع كاتب ان هي ملهاش معنى باي اتس اول هم بيعوها بانتحاء الصوت يعني ايه؟ بجد هي بوربورين هي كلمة إيحائية من إيحاء الصوت. بوربورين يعني ايه؟ تحس إن فيها زهولة بوربورين بتحصل لنا كلنا. ساعات حاجة تكسر كل واحد مع حد بالذات لما تقعد بقى مع خطيبتك لسه جاي. حتى أنا واحد يكون لسه خاطب بتبقى حريص جدا على الشوكة قدام حاجه تكس كل واحد يا عم ولا بتاع حتى الناس اللي بتقول لك ايه عصافير بطل الصوصه واحد لسه خاطب بقى يقول ايه حاجه بيخطب بيعمل الناس قوي طب بقى مراتك تفكر فاكر يا سيدي لما تعمل لي ما انت ليك بتاكل اول بقى وش بقى انا اول ما خطبت بقى خطبت مراتي ايه بقى الشاب الغريب بقى عارف اللي هو متربع عند بيتي في الفيلا وكده ايه بقى قال وامسح حساباته كده يعني بقى اعرف بعد ما باكل يعني اكل مع مامتي مع كل تمام تقول لي ايه الكلب اتقلت عليا فاهمين اه تعمل لي دراج من الاول لما خلاص بقى وقعت اسكت ايوه ده تقومي اصلا زي ما بقول لك ايه وانا اللي عايز ابص بص فتضايق حتى روح بيسمعها كده والحاجات تكسب بقى تبص تلاقي الواحد بقى وانت بقى تبدا اصوات ايه بقى؟ ميوزيك جميل ها؟ جميل شويه بقى ها؟ بقى ايه؟ استمتعت انت بالباب الهرتله ها؟ بص فاضل ها؟ اصواته مسموعه ها فورمالي ها ابسولوت كونستيبيشن ديستنشن بوربورين ماي كونكس بصوا عايز افهم حد ازاز ماي ها ازاز ماي بص في عضوك تشجيع رقبه الاسود ده مش الماي طب تيجي اتحداك عليه بص تعالى امسك ده كده بص ده الماي ده الاكس ده الاكس ايه اللي بيحصل؟ حضرتك الاكل يخش ياخد يصرف منين؟ خد يبقى قومه صح؟ ما بيتصرفش. بيحصل ايه بقى؟ حضرتك الجسم بتبص بص كونتراكت بص الكونتراكشن ده يعني تحسه مغص وانا اسمعه بربر بص العلم الكونتراكت الجسم اللي عايز يبتغي بينزل بيبقى فينا ايه؟ ابسولوت كونستيبيشن. طب بص بقى، مع كل نص عندي بوب ليه؟ المفروض عايز السكر ده كان بيطلع ايه؟ ده الفوق يبطل، ده الميكانيزم. هي الكونتراكت هو ده التهديد يعني، الكونتراكت كده بص الكونتراكشن ده هو حسه كولت ولا اسمها اهو بص بص اهو اهو ده صوت الكولت وايت صوت الكولت وهو احساسها غلط. وليه؟ انا برجع مع كل مفصل ما تحسبها ما المفصل تعمل كده، هي هدفها تزق من تحت فمش قادر تزق تحت فبيبص من فوق. فهمت قصدي؟ عشان كده قلنا ايه؟ فورمال ابسولوت كونستليشن كونكس ديستنشن طبعا ما بص سيبوت عمال يجمع اند بور بور مارش ده اللي فيها كل حاجه. يبقى دي تبقى مسدوده من تحت فورمال ابسولوت كونستليشن كونكس ديستنشن اند بور بور مارش. ده الفوميتنج بس زي ما قلت سعادتك يا دكتور ضحك الكلمتين دول العيال بيفوميت ايه في الحالات دي؟ ايه يا راشد بس ايه الفوميتنج؟ الفوميت اكل لا مش كده، بيفوميت بالترتيب من اعلى لاسفل. يعني لعلمك من الكاركتر فوميتس اضعف وانت نجلت بقاله قد ايه؟ يعني اول اللي فوق الجست الجوس لو نجلت تبتدي بقى تجيب في الديودرام بايل كلكم اتجربتوا ترجعوا اكيد ساعات تلاقي الاول ترجع بقيت ترجع حاجه خضراء ما دام الديودرام بص بص في الاول ايه؟ ايوه هو الجست الجست الترايكس بس كده لا ديودرام يكسب سواتش عاوز بلاي ربنا منكم على حاجه ثانيه خالص. يعني كنا اكلنا كنا مش نظيفه بتاع ماسك عمال ترجع ايه بترجع شويه الحاجه اللي اكلتها لو نقلت في الترجيع شويه هتبتدي تلاقي حاجه مره ولون اخضر يبقى كده بدك تجيب ديودنو. ده بس هو ده الترجيع اللي بيحصل للناس العاديه اكله مش نظيفه هو اخلك ديودنو سبت خلاص لا بيهور بقى. بص العيش وده ده حاجه ثانيه خالص غير الجسم الفايز. بص الاول واحد يقوم قد ايه؟ جسم الفيوز نجلت شويه تيجي بيليس ده في ديودنو نجلت شويه تيجي بقى العيش وده دي اللي ربنا يحكم علينا بيها خالص يجيب مسموم التست بقى حاجه اسمها في كولانت تعمل احساس بجسم الفايز ده بقى ده معناه انسان صراحه على طول في كولانت يعني ايه؟ بيجيب بقى فلود من الجوشنم ومن الاليم في كولانت يعني لايك فيسز فاهمين؟ برغم فلويد اوف فيري باد اوضه اللي هو ده كان لسه مليان ايه؟ جاز وفلويد وتوكسين وبكتيريا. الفلويد بيبقى فلويد لونه براونش ريحته وحشه عشان مليان بكتيريا فهو ما يعتبرش فيسز لا انت تكون فيسز انا بقول بس يعني تخش كده براز على كل قدام يعني فلويد تست يعتبر فيسز بالظبط فيسموه ايه؟ هو عامل زي براز فنشوف ده براد ده ايه؟ دي كولانت وصلها بصوت ده ايه؟ سلايد فيس فلويد براونش فيري باد اوضه يعني قريب شبه الفيس بس ما اقدرش اسميه فيسز. العلماء كلمه فيسز تقال فقط على حاجه في القولون فاهمين قصدي؟ فانا جاي في كولانت خرجوا منها باللغه انا جاي فيسز لايك بيسموه ايه؟ في كولانت هاب تو نجلكت الكيس اللي هو فيسز عشان ده في حياتي ونس ونس العين بالكوبت ايه؟ يعني كبرنا في كولر الصراحه، شوف مثلا ايه؟ جات الجوز وبعدين بيليس في كولر. انا مره شفت كانت ست الله يرحمها كان عين اسمها ناديه في كولر دلوقتي، ضاعها كام ده ماله بس في 13 سنه. دي جات بترجع براس، كان بتراك كان زي كولر ولا بترجع تراك فيسز. احلى براس في ده. خلي بالك ما بتعرفش العين وبعضكم قاعد ارفار خالص. بعدين تجرب لما تخرج او الدكتور عمرو ضمير عاطفه التعاطف معاه تبقى اقوى عاطفه القرف تبقى شايف عيانه مستفز انسانيا لو انت عندك هيومانيتي واحده بترجع براس دي ايه؟ هي مش بمزاجها ده قدر ربنا اللي حكم بجد بتلاقي نفسك معناك انت لو سمعتها تقرف ده عشان انت قاعد هنا وبتتكلم وبتجيب وبتسلم على الواقع ما بتعرفش ليه؟ انك بتبقى سمباسايزي جدا مع العيال بتمسك خط عيالك وجبت منديل ومسحت لها وبقى وبتاع وتيجي بعدها تقول ايه؟ انت ايه القرف اللي عملته؟ بجد يعني انا لكن انا ما قدرت السعيد دي اللي كنت قدامي جدا في واحده بترجع براس من ايام زي زيها خلي بالك دايما تقول كلمه عشان تتقوا ربنا نو بادي از اميون ايوه يعني ربنا عافينا قلت لكم ايه؟ عارف لو شفت المنظر ده قلت لكم والله كان ده تصاميمي كنت بقول ربنا دخلنا الجنه دي قال بص لا تختار حته ابدا لا يعني نشوف واحد بيرجع براس احنا ذكيين جدا يا جماعه ده ربنا لو حب طب عارف ازاي؟ يعني خليك مسؤول بصله في ثانيه هو ايه؟ ما اللي جاب لك يعني شر عينك يعني قصدي احنا الحمد لله رب على الصحه يعني الواحد لو ما عندوش غير الصحه دي حلو قوي، باكل واشرب بس حلو قوي دي، مش عايزين اكل صلوا على الرسول. اخواني بص العيال بيفومن بس كده ابسولوت كونستيبيشن. طب بص بقى يا نهى، يعني ايه ابسولوت كونستيبيشن يا نهى؟ كلكم دلوقتي شافوا ايه؟ نو فيسز نو بليت. مره واحد اساتذه قلت له احمد طارق قال لي قول لي انت اخر مره عديت فيه سوبليتس ايه؟ قال لي انا يعني بارتيكولار. قال له اه انت بارتيكولار. قال له انا سبيسيفيكالي. قال له اه بارتيكولار. قال له امبارح بالليل. قال له انت كده قال له ما عدتش ولا فيش ولا فيش امبارح بالليل. قال له اه. قال له انت كده ما تبقاش عندك سبستراكشن صح؟ بص سؤال صايع بيقول له اهو يبقى انت ساعات بيجي لي عيان غدا من الصبح دلوقتي الساعه كام؟ 4 ل 10 بالساعة الأولى الصبح ما عداش ما فيش ولا فليتس. فاهمين؟ افتح افتح بيقول اه بص بيقول لي من الصبح ما عداش وافتحه. طب انت من امبارح بقول لي عديت فيش ولا فليتس وما كانش عندك مستراكشن ليه؟ الإجابة هقول لك الفرق الفرق ديزاير. أنت إيه؟ وجاي ليه؟ دكتور ياسر عايز يعدي ريح عايز مش قادر. طب ليه أنت بتمنى من إمتى؟ قول لي من الصبح. أنت البارتيكولر ممكن تكون من الصبح ما عندي إزاي؟ طب ليه أنت ما عندكش سبب وعامل انسداد؟ أنت مش عايز. لو عايز الفرق ديزاير عشان كده التعريف الصح إيه؟ نو فيس نو فليت. طب ما تلاقيش القعدة بتكمل فيه كلها نو فيس نو فليت من امبارح أو من الصبح يبقى الناس دي مسدودة؟ لا طبعا. قال لك الفرق بص بص بص الله أعرف يعني مستعين بص إت إز فيلد أب تو باس ويند اللي وريه يعني سبايك أوف ريزيستنت ديزاير. يعني التعريف الصح إيه؟ يفشل العيان في إخراج ريح بالرغم إن عنده رغبة ملحة بزيادة. بص بص يفشل العيان بص بص في إخراج ريح برغم ان عندها رغبه ملحه في ذلك. ايوه طب ما هيعملوا ايه؟ عايز يطلع ريح يا رب من الصوت. طب ما انت واحد ما طلعتش ريح من الصوت. ايوه بس ما عنديش ذلك يا اخي مش عايز. طب مفيش مشكله هو عايز مش قادر هو ده الفرق. ما دي نو فيس نو بليتس لا بيتنفذوا جدا من التعليم ده. فيلير تو باس وين ان سبايت اوف ريزيستنت ديزاير. طب اسال سؤال جميل ديستنشن طبعا وبيحصل ديستنشن. جماعه على فكره الديستنشن بيبان المكان بيختلف اثر الليزر والكونستراكشن. يعني لو هاي سبوين سبستراكشن في الاقرب دون الديستنشن. لو لو سبوين سبستراكشن سنترال ديستنشن. الكولوم بيعمل ديستنشن في الفلانكس. بص في الفلانكس والبيجستريم في الطريق بتاع الكولوم. بصوا يا بص هتسال ده سؤال جميل جدا. الكوليكس برضه مكانها بيختلف حسب مكان الاستراكشر. يعني ساعات تبقى ابر ابدومن في الابر سبوس سبستراكشن سنترال ابدومن في الاسبوس سبستراكشن في الفلانكس وسوبرا بيوبيك لو كلهم ما كلهم ماشي كده. فاهمين؟ تمام كده. نسال بقى السؤال هو ده اللي انا عايز اقوله بقى. الهدف من كل الشرح ده كان وي نو كلينيكال ذا ليفل اوف سبستراكشر بالظبط. طب وهسالك بغير طب وانت يعني معرفتك بالليفل ده قيمه ده هي ليه؟ طب ليه؟ ده مش الديسيشن بس من الليفل اعرف الكوز يعني ايه. ايوه من سن العيان والليفل يعني بقول لك ايه؟ كولونيك اوبستراكشن في راجل 70 سنه ده كانت الكوز. بايلونيك اوبستراكشن في عيل مولود بقاله اسبوعين شيبس كونجيت ابيرت بريكس. ايوه ده الاطيب يعني. يعني بص من سن العيان ومن مكان الكونستراكشن بتخيل ايه زي ما مقترح الراجل ده هو ده الكلينيشن. هو ايه الفرق بين الدكتور والتمرج؟ عارف لما كنا ورا التمرجيه ام احمد الغلبانه مش عارف مرة التمرجيه بتمسح الارض كانت تضحك يا دكتور يا ياسر قال لها يا ام احمد تقول لي في حد في الاستقبال عنده سنين معه ورا فوق هي بتشخص السن معه. بس هي ما بتعرفش الكونستراكشن الليفل المكان هي ما بتتقبلش. لكنها الست التمرجيه بقى لها 40 سنه هنا بقى عارف قام بيرجع واستندد وما عندوش مش قادر يعدي. بتقول لي كانت والله تقول لي كده التمرجيه تمسح البلاط. دكتور ياسر في عيال قالوا مدخلينه كده عنده رسالات بقى ما اخش ابص عليه. ده حد بقى محمود عمره ما غلط. اخش انا اعمل سبب طريقه يعني. فاهمين قصدي؟ ما انا كدكتور بقى عايز اعرف ايه؟ الليفل الكوز ومعنى بقى الانسيشن والبلاد على الكور دي. هو ده الهدف. ها؟ عنده ايه؟ غالبا ايه؟ طب انا هفتحه ازاي؟ طب الكوز ده ايه؟ يعني ايه؟ طب نعرف ازاي الليفل بقى يا معلم؟ بص من الفورتي والكونستيبيشن ومكان الكونيك والديستنشن. يعني بقول لك ايه؟ هاي سبول سبستراكشن. هقول لك كده بصوره فاهم عشان هنخلص ونروح نشوف الماضي. هاي سبول سبستراكشن. تعرف تقول ايه؟ هقول لك هقول لك انا اتفق هعمل مع دكتور حليم هايبر تقول ايه؟ ايرلي فورتي ليت كونستيبيشن كونكس اند ديستنشن ار ابر ابدومنال. الله. طب لو سبول سبستراكشن. تقول لي حيبقى ايريال كونستليشن ليتر فورمينج الكولكس والاستنشن سنتر اتوم ده كولوني. تقول لي فيري ايرلي كونستليشن فيري ليت فورمينج الكولكس والاستنشن ار في الفلانكس وسوبرا بيوت. بس دي تفرق معانا جدا يا ريس. ها قلت له ايه يعني اول سؤال بسال نفسك از ذا بيشنت اوستراكتد اور نوت. سو وات از ذا ليفر سو وات از ذا بوسبل كوز ان ذيس ايج. الله هي دي الاسئله اللي بتسال نفسك بعد العيان ده اوستراكتد اور نوت. لا خلاص اوستراكتد. طيب ايه الليفل ده جوش جنب ده هيليوم ده كله. طب في المكان ده في سن العيان ده بالكلينيكال بيكتشر دي تتوقع ايه ودي كذا. طب هنعمل علاج ايه كذا هنا تسكتش ماشي عايز بارك الله فيك. طب تعالوا بقى نكشف على العيان جنرال. هسأل سؤال نجاوبه الحصه الجايه جاوبناه باب الهرنيا وهنجاوبه تاني المره الجايه بسرعه اعمق. اسالك سؤال ابسولوت كونستريشن از ات ريسبكتبل سيمتوم سبستراكشن. نعم ده ايه لان الجرأه اللي بيشيلها دي از ات فيري ريسبكتبل سيمتوم. ايه الحل يا جماعه ايه بس يا از ات ريسبكتبل لا لا طبعا واحد بيقول لك عايز يعدي ليك ومش قادر تقول لي مش ريسبكتبل. بس خلاص يا ابراهيم اول مره تقول جريمه ضد جريمه سيل ستراكشر ابسولوت كونستريشن از ات وان اوف ذا ريسبكتد سيمبتومز. احنا بننحنين السؤال بقى الجميل. طب انت بعيد اوبستراكتد وما عندوش ابسولوت كونستريشن يعني عايزين نقول ايه؟ بص يا ابراهيم ليه هو قلت لك اهو ده ما كلامك بقى اهو ساعات تبقى اكسب. لا الجمله بتقال ازاي بقى صح وجوده يثبت عدم وجوده لا لكن وجوده يثبت يبقى ده محترم يعني ده بتبقى ازاي دي مستراكشر يبقى ده يثبت ولا لا يثبت 100% لكن هو عدم وجوده لا يعني فكر فيها اللي جابه في الورق. انا بس في اكسبت الانترست حس كده هو هي مش قصدي هتقلبوها هي اللي جابه في الورق. مكتوب ايه كوزز وستراكشر وزاود ابسولوت كونستريشن ومرصوصين عايز بس انترست كده وتذاكر وتسالني المره الجايه عايز تفضي في الورق عندي. بص مكتوب حتى في مربع كده بص مش عايز كلام بعد انت بص جماعه. يبقى انا سالت السؤال بيقول ايه هل ابسولوت كونستريشن ده شيء محترم؟ ده محترم جدا. اقول لك طب لعلمك بقى المحترم جدا ده ساعات ما بقاش موجود يعني الجمله قلت ايه وجوده يرضي سبستراكشر لكن عدم وجوده لا. يبقى السؤال بيقول بصوره ثانيه امتى بواحد عنده انسداد وما عندوش ابسولوت كونستريشن. اربع خمس اسباب معروفين هتلاقيهم قدام عينك في الورقه خلاص تمام. نكشف على العيان جنرال ده عنده دي هيدريشن نكشف عليه لوكال. لوكال بنعمل ايه؟ انسبكشن فالبيشن بيركشن وستالبيشن بي ار والانسبكشن ده البط ديستندد فمين قصدك؟ ده البط بيسبول بريستنسز ساعات بتلاقي البطن عندك كده موجه زي موج البحر بيسموها ستيب لاتر ساين عشان طبعا بتبقى الانتستن دايليتد فبتبقى موجه البحر كده عند رجله بيسموها ستيب لاتر ساين يو بي سي ذا كوز يعني مجرد ساعات ما اكشف بطن العيان انا ايه؟ سكار اوف دريمز خلاص كده يبقى الحاله دي خلاص ايه يعني عليه عليه ايه؟ انا شفت الطحال من سنتين تمام ساعات تكشف بطن العيانه تلاقي ايه؟ استرمنتر خلاص باينه ايه يا ست ليه؟ ده افتح سوري يا دكتور عندي بقى له سنتين ما اعتقدش له علاقه بالموضوع ها بس هو النهارده كده في حفله كده ومش عايز يرجع الوقت انا مش في ابتدائي يا باشا كان في الترجيع اللي عندي العيال معتقده كده تقول لي الفتاء هو صحي متعبني من امبارح وتحضر كده وبيوجعني وكان بيخش مش راضي يخش النهارده. لكن مش ده الموضوع خلينا بس في الترجيع اللي عندي ده سيبك من موضوع الفداء ده. فاهم قصدي؟ انا اعتقد كذلك ده 10 فمين قصدك؟ فاذا لما تبص على بط العيان ده البط ستندد ده بيزم برستاتس ده البط ستيب لادر ساين عامل زي السلم كده على الدايلتد لور ساعات تبص تروح تلاقي السبب قدامك ستار بيلد يا سكار ده حاجه زي كده تمام. نفسي بقى نعمل ايه؟ بلبيشن. بص بقى في البلبيشن يا جماعه ده البط بس السؤال لو ما جاوبتوش حاجه يعني مش هحسب لي سبستراكشن ده البط فيها تي ار ار؟ لا انت ار ار ده بقى ها هو هيبقى ها ديرمس ريجينيس ريباوند دي ساينس بريتليت ريديشن ها ساينس ها اي اي اي اي اي اي اي اي اسمها ايه دي؟ ديرمس اي يبقى ده برضه ما كانش مش الفصل الزائد اي اي اي اي اي اي اي اي ادوس اي اشيل اي هو ما دوس بدون اي ليه كنا زرت الزيت فاكرين لفيت تقول له ايه حد رجل مين بتوجع مين بتوجع شمال بتوجع يعني انت هيل ليه اي بتاع الزيت بتاع الزمان طب انا بقى اللي جاب ايه لا انت عامل فين تسكرات بالشكل خدته من الزيت اللي جاب برد بزيت طبعا لا طالما سلمت دي حاجات بتاعت ايه بريتونيت ارتيشن هنا في بريتونيت ارتيشن بالظبط على وقت تغييرك بص بص ده لو انت رايح من الشام والله ايه وعمال يسال مش كده انت بطل توجعوش معاك السيمبتوم البين سيمبتوم والتندر من الساين فبطل ايه بطل تندر ريلاكس في ناس فاكر ايه ده انا مسافر عنده تندر السريت اللي بقى يا بولي انا ضايع تي ار ار بتحصل وانس بريتون اريتيت بريتون نوت اريتيت اوكي عارف انت بتحصل لو جاله بيرفوريشن عزل بريدونايت ده موضوع تاني بقى مقال البريدونايت كيو تي ار ار تي ار ار دي تساوي بريتونيت اريتيشن ما لم يكن اريتيت نوت اندرنس نو ريجيديتي نو ريبال ادوس مفيش اي تقشير مفيش اي كل هنا كان عندي وجع دي قصه الا لما ادوس يقول اي دي بين ودي تندر حاجه تاني خالص طلع راسه وانا اعزاء تعمل ايه بالكشف ده هايبر ريزنس اوسكارتيشن انكريز ذا ديجريز ان سايد ساوندز نعمل بي ار كامتي ريكتر ها لان دي تحفه فاضيه ايوبي فيل ذا كوز لو الكوز واطي قوي ممكن عز جاي عنده كانسر انت ما عادش بسرعه ادخل بسرعه في عز ساعات بتحس اقول لكم الحصه الجايه الانت سسبشن ساعات بتحس بالايبكس بتاعته بتنزل في الريكتر بتحس ان شاء الله الحصه الجايه باذن الله تعالى جماعه يلا خلاص خلصت الكلينيكال بيكشر قولي بقى ايه الكلينيكال بيكشر تاني ها اسامي بس ها فورتي كونتيفيشن كونكس اكستنشن بربر الماي جنرال ريهيدريشن نكس لوكال انسبكشن ديستندد ليزمو بريسنسز ستيب لادر ساين بل بل يو كان سي ذا كوز نعمل بعد كده بالفيشن بالفيشن هتلاقي ها نحس نوت اندرنس نورو جينيتي نورو باو باتو كارتين ذا كوز ايكونوميك ماس او حاجه ايه اللي عندنا اوبستراكشن هايبر كابشر بتاع هايبر ريزونانس بل ستابليشر انكريز ان سان ساوندز زين ديكريز ديتا اون اند زين اخيرا بنعمل بي ار نسال بس سؤال الاسترنجوليشن بص بص بص بص الاسترنجوليشن بقى يفرق ايه عندك هو it is easy to diagnose strangulation or difficult strangulation تقول ده عندي من جريم انفستد easy or difficult الاجابه ايه اراء يسرى كده ينفع ايوه كده ينفع وكده ينفع يعني ايه ساعات تبقى سهله وساعات تبقى صعبه سهله لو اكسترنال سترانجوليشن سترانجوليتر لا لا ده انت شخص لكن لو استنى بقى من جوه ده كده ده العكس يعني مثلا تلاقي ابراهيم هو كان سنه كانت خبرته باظت يجي ايه؟ واحدة ست عندها برد مراكز اللي بدك تريد مستوى وسنتر وتنس، هيجي ابراهيم يقول لي برد مراكز انت متخرج، يقول لك يا دكتور دي عندها سنوات برد مراكز اذا خبرته امتياز سمحت له ان هو يشخصها، يقول لي اصلا بيه واحده ست بترجع وعندها سب ستراكشر برد مراكز اللي هي الانتوسابل وتنتر وفيري تنس. فاهمين قصدي؟ زي ما استراكشر ديرت. لكن ايه اللي ابراهيم ما يقدرش يشخصه بقى؟ ها؟ ايوه مش عشان هيجي لسه خبرته ما جاتش يعرف يشخص تاني تيجي بص تلاقي نايم راح جاي لك ده عنده تنس ترانجوليشن تيجي يا جاي ليه مش عارف اذا مره خلاص وحافظها انت برضه اللي بتريح تخسر عليه يعني ايه يعني ايه شكلك مش يعني ايه تنس ترانجوليشن واحده ست حديث بالسبسكرايب عامله عمليه من خمس سنين زي ده شايله يوترس شايله اي حاجه فاهمين قصدك عامل ستريبت بقى لها خمس سنين جت في استمرار الجراحه بترجع وبطنها وجعها وبتاع السؤال ده اللي جوه البطن سيبل اوسترنجيشن هو ده الاكتشاف عادي جاب سكار واحده اللي هو بترجع فالاثنين بترجع هل بقى السكار الاديشنز اللي عندك قال الانفستمنت لسه على اليوم بس ولسه على البلاد سبلاي تقول يا نهار ازرق وانت الدرجه ارقام بره طبعا قال لك اهو تقول لي وانت ممكن تعرفها من بره كده والبطن مقفوله كسندوق مقفول الجاسترنجوليشن طبعا احنا مالك بقى ببساطه ده بعدين لما توصل قلت لكم قبل كده ان احنا بنعمل شيت للديفرجيشن يعني قياس اللي انا قلت لكم ايه؟ وقدر ان مرتاح جدا ومزيج وبحترم ان انا استاذ جراحه طب عشان دي اتعلمت كده رغم ان انا مستشفى غلبان على ده بس هي اللي علمتني ان انا بشرحه كده اتعلمته هنا بصراحه يعني تعدي الشارع اتعلمته في المنطقه في الجانب الاخر من الشارع انا بشرحه دلوقتي فاهمين قصدي بص بقى كنا في دمرداش فيها فلو ليه بصراحه الاوائل بياخدوا فرصه عاليه والدكاتره شاطرين عندنا كميه فلو مرعبه مع تعليم وزاره الصحه في المستشفى فيها فلو ساعات بيعلمك يعني انا في منظومه النيابه تلاقي ايه اللي تلاقي نايم مدرس مساعد في الحوادث منظومه الجامعه هي منظومه غلسه لان وزاره الصحه سيبيها لوحدي ما نمشي رئيس لانك الخوف والشغل وان انا اعرف الحاله وابلغ النائب السينيور في بلغ مدرس مساعد لان بلغ المدرس وبعدين في استاذ مساعد حوادث وبعدين استاذ حوادث وكلنا خايفين من بعض في الحاجه انك انت بتكشف حاجه كيف جدا انك لو غلبت النائب السينيور هيبهدلك النائب السينيور قبل ما يبلغ وهكذا الخوف ده بيخليك بيري كده يا واحد الدكتور علاء عثمان عارفينه؟ اه الدكتور علاء عثمان ده صعب جدا بس انا بحبه موجود فيه ليه؟ الراجل ده علمني اكشف عليه ازاي؟ الدكتور علاء عثمان ده لو راجل كلمه في التليفون وتنسب عليه هاتفه يعني العام بتاعه بيعمل عمليه بعد كده انت بتكشف عليه وبلغه بالليل الاخيره بيه يعني انت عم تاكل ايه النهارده كذا وكذا كذا وكذا لو راجل بس كنت تنسى هبابه في العيامه هو ولا تسمع موشح فاهمين قصدي عشان كده كنت انا ايه عند الدكتور علي عثمان ده اكفى اخر واحد اروح على ربع ساعه كده اجيب عنده صباعي واقفه طب انك استفدت منها اتعلمت ازاي اكل كنت انا خوف الدكتور علي ايه لو غلط مهدله فاهمين قصدي خوف كان خايف منه جدا وراح كاتب بقى بيت ده هناخد العيال كذا وكذا وبتاع مرموش ده بقى كاتب ولو العيال في كذا كذا كذا كذا وكذا وكذا هو راجل ذوق جدا كل ما تشكر يا ياسر الله يخليك طالما البلاغ مظبوط مش غلطه تلاقيه بقى سلم معاك جدا وكار تشكر يا ياسر الله يخليك انت راجل كيف وكويس ودي احترامك جدا تعالى بقى اعلمك حته جميله جدا ازاي تعرف استراتيجيشن لو انت واد خبره بص بعد كده اقسم لو توصل اخر نيتك تعرف بالنظر يعني ايه يجي العيال بص بقى مش عارف تكشف فاول تكشف وبص وبتاع هي اخر ما انت واد من تلت معقوله العيال ده سيمبل استراتيجيشن ولا معلش ولا كشفت ولا حطيت ايدي ولا خدت هيستوري ايه التين ساب ستراكشر ده بيشوف ايه يا باشا في اتنين دلوقتي ده وده هتبقى ساب ستراكشر اقول له ده سيمبل وده استراتيجيشن ازاي بقى اقول لك انا بص اولا الجنرال كونديشن بص العيال بتاع السيمبل جنرالي نوت باد العيال ايه ده ما عندوش جنجرين ولا ستراكشر مش توكسينك مش سخن نوت لوكينج سو ال العيال معقول الفايتال داتا البكتيريا شويه بلس ثانيه شويه ضغط واط شويه كلام معقول مركز بيتكلم شكله مش قل مش وايت كوت الطرد التاني بقى بص بقى العيال بقى اللي هو الاستراجوليشن بص العيال بقى وايت كوت التانج لوكس ال سيفير ابدومنال بيل العيال الترجيع جامد الفايتال داتا بايظه البلس سريع العيال توكسيميك العيال شوف العيال باد مود كل ده تكشف على العيال الفايتال داتا تتبدل اسرع في الاستراجوليشن تمام بص الحته الجميله العيال بيبقى سخن في الاستراجوليشن عشان عنده فانكشن وجانجرين يبقى سخن في السيرفس سخن شكله ما بيسخنش بالعكس ساعات هايبو سيرف اللي بيرجع عندي هيدريك هايبو سيرف فاهمين قصدي ازاي؟ بص بقى بص من الحاجات الجميله قوي بقى كمان حط ايدك على البطن في تيرتنس وريجيتي وريباوند في الاسترانجوليشن التاني ما عندوش من الحاجات اللي بنعشقها بقى الرايل الرايل رايل انبوبه اسمها الرايل تيوب بنركبها لعيال تعمل نيزو جاستريك سكشن فاهمين قصدي ازاي؟ الرايل دي اخواني الاعزاء بتريليف البيت على تخيل نص ساعه ماكسيمم ساعه بتاع السيمبل ليه؟ ولا بتاع السيمبل عنده الدنيا البن ليه؟ فضل نار على الجاز بالظبط اه دي جبت جبته بستيج فعامل كل اروح اركب الرايل بالكامل بركب اتشفط لا العيال بقى خاف مش ايه؟ انا خفيت هو خافش طبعا ربنا يخليك يا باشا انا وين؟ ده انا كنت فين؟ ايه الخرطوم الجميل اللي انت ركبته يا باشا ربنا يخليك يا باشا خرطوم الخراطيم اقعد عمال يغني للرايل فاهمين؟ اول مره فايه العيال بينفع الرايل انت بتركب تعمله ديستنشن وتركب كده بيو فلويدز هو ايه بصلح له الدي هيدريشن واخد الفوميتنج بصفط الجستر كونتاكت واخد كل هو بحس انه ارتاح ربنا يخليك يا باشا انا كده هروح ولا ايه؟ ما اعرفش بطل فين فاهمين؟ خلاص انا كده ما عنديش حاجه بص المغص والترجيع وقف والحمد لله بدا الميه تجري في عروقه فبدينا الجولف والفوميتنج وقف والكوليك وقف هو بيحس ان هو 100 100 وتلاقي ايه فرحان بالرايل و100 100 يعني برجع الاستراتيجيه عنده فانكشن زي ما كنت فانكشن تركب له رايت تيجي بعد ساعتين ها راح خالص خطوط ولا خطوط يا ابو زلومه بعدين عارف ازاي طب انا بقول لك اقوم وتقول لي خطوط اه العين هما والتاني عارف ايه دخل هو بيفتكر بالتاني عليه يعني يقول لك ايه بموت ده كل اخبار الخطوط والعيال بياخدها تريقه يعني يا اخبارك يا رايت اخبار الخرطوم يقول لي خرطوم يا عم الفيل بقول لك بطل انا عادي الحال يا انا يا اما ليه؟ عنده فانكشن في الاندستري العلماء قالوا له يا روح ايه؟ بص بقى حط جمله اسمها فيلير اوف رايت تو ريليف بين وزين تو اورز دايجنوستيك اوف استرانجوليشن الله الله على الجمل الجميله دي فيلير ها اوف رايت تو ريليف بين وزين ها از كاركترستيك اوف استرانجوليشن طبعا بقى لو سكت على العين بعد شويه روح جيله ايه بقى؟ ايوه جيله بقى بيرفوريشن بريتونايتس سبتيسيميا سبتيك شوك مالت سيستم اورجن فيلير ساعتها تقول الله يرحمه كان استرانجوليشن اذا كان بيشخص بعد ما العيان بقى يقول لك ايه العيان شكله على فكره شكله كمان ايه شكله كان استرانجوليشن عايز يفتحه بقى يفتحه بقى بعد ما مات ايوه يقول لك الله يرحمه العقود ده شكله كان استرانجوليشن بس ما اداناش فرصه نشخصه كلام عايز يقول نفسه غبي والله عايز تراسيل الناس ده دكتور فيتل في دكتور فيتل لوحده هو فيتل كبر وايه يقول لك العيان كان عارف كان بقول لك الدكاتره الاجنبيه كل حاجه العيان العيان ولا غلطان ده العيان بيتكلم ما بقاش سليدن هل كان الاستقبال كده؟ خطر ايوه الكلب العلمين دول حاجه غريبه مش العيال من دول ما يديكش فرصه كده تاخد وتدي معاه العيال قال ايه؟ طب حتى لو استرانجوليشن فتصبر ناخد وقتنا معاه يقول لك خطر سبحان الله يلا كتب شويه وفاء يلا يلا يلا حاجه غريبه ماشي حضرات هو بيغلط هو العيال كان يستني احسن طبعا خلي بالك الحاجات الامرجنسي جه بين دكتور الشرطه ابن خايف يعني الالكتف لعلمك واحده عندها جول ستورز ما بتخلصها من سونار واحدة عندها بويتر نعمل كل المزيكا بتاع السيارات ونعمل تي سي يعني حاجات الالكتف ما بتبينش الدكتور شرط ايه بويتر يعني؟ اعمل بقى تي سي وتي فور واعمل سونار واعمل سكان عندك وقت لكن حادثه مربوط في جنبه ضربش سبيد ولا لا؟ هتفتح ولا لا؟ هل دي قرارات ده استرانجوليشن ولا لا؟ لو استقبال عشان كده ايه العياده وبيش المرض دكتور الخير كان نفسه شويه انفستيجيت وشوف لكن استقبال بالكلب ده ها يوم الحوادث ده بيبان عارف العيال ان هو مش شاطره مش شاطره فين في الاستقبال لكن عيال ايه انا بس عنده جولد عملنا له الصاروخ بروفايل واحد عندنا ريست ماس عملنا له ست انت فاهم قصدي حفظي هنعمل لها بايوبسوس ونار وماموجرام ها في الاستقبال بقى ها ده بالفيت بنت الكانسر وده رابشر سبليت وده فراكشر سباين وده حادثه وفيها رابشر جدل وده ريسب فراكشر وده استرانجوليشن قرارات قرارات يعني يعني بص تشتغل وقت ولا لا؟ فاهمين قصدي هو ده الديسيجن ميكر تمام كده يا رجاله طيب تاني هاو تو انفستيجيت انا الجماعه العزيز قالوا احنا بس عشان خاطر بس انا قربت خالص وتعالوا اشتغلوا هتموت عليها متاثر ماشي يا جماعه عشان الاسد مظبطين وناس فوق لا هو بيسالني ايه يا ابو القاسم؟ ما انت سامع بعد الحصه ابو القاسم مش معقول مش قادر تمسك نفسك في السؤال. قول لي انت بيستناه ساعتين هو بيبتدي يقول لك ايه؟ يا حلو بالك في البيت قد بان اللفه من الاول عارف انت الكشاف قريب بعدها بخمس ثلاث ساعات ليه؟ يعني ايه ما كنتش بتحسن لكن الراجل انا مش طبعا انا باخد وقت في ايه؟ في ريس سبيشن قال له بياخد التريتمنت ايه؟ وانا بطلع عينهم يجي يتكلم جماعه بيتكلموا فلوس والكترايز وبتاع تلعب بعد ربع ساعه خلي اريح على السمبل نص ساعه ارتاح قوي ساعه الا ربع بقى 100 100 ساعه بقى تتجرح لكن ده الركيب راجع عليه ساعتين والالم ما نزلش اقوى ده الاول لكن مش مستني بعد ساعتين اعرف البيت الاول ده اول ما بترشح له الرايق بعد الخمس دقائق تبدا تهدي خلاص ده طب ممكن تستنوا بس هو ده الحلو في العلاج جماعه كده بتصبروا قال ايه الفاليو برايت؟ يا اخوانا ممكن تسيبوا الاسئله بعد الحصه كل الاجابات جايه بس ما جماعة عملنا كمان كل الأسئلة في الحتة اللي بوظها، أنتوا عارفين يعني إتس ستريم خلاص؟ أي أسئلة بعد الحصة، بعد الحصة أنا مستعجل عايز أمشي أتفرج على الفاتحة حد يسأل ترس ماشي؟ خير يا أستاذ مستر أكشن؟ لأنك كده خلص الباب، لسه هتكمل أستاذ؟ اللي فين بقى يعني إيه سيمبل؟ ترمينيشن، سبب الوفاة، فرق من ده، فرق من ده، يعني إيه هارد ستراكشر؟ يعني إيه ستراكشر؟ فوميتنج، كونستيبيشن، كده يبقى فين؟ تعالى نقول هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت وبنخلص دول بقى نكمل مرة تانية. هاو تو انفستيجيت هكمل هقف على ال ما تسرش كتير مش هنمشي قبل ما يخلص الفيسبوك. هو اللي هيبقى على فكرة خمس دقايق إن شاء الله. أربعة وربع دلوقتي أربعة وثلث ونص لخمسة الخمسة. الماتش الساعة خمسة مش أربعة ونص لما نزل الماتش الساعة خمسة. إن شاء الله هتوصل بقى الحوالي. على فكرة المصير فيهم صفر. هتلاقي كل الناس مستعجلة الشرارة. ها؟ هتلاقي دلوقتي واقفين وكلهم مش عارف إيه كلهم مستعجلين زي قبل الفطار كده. في الآخر كله ما يوصلش. يعني حاجة بلدي. لا والعكس الهادي ده يروح واحد ورا داخلين قصاد مرته وهم واقفين في كام العربية. صلى على رسول جماعه هاو تو انفستيجيت السيلف ستراكشر بس يا محمود عكس البيت بس هاو تو انفستيجيت السيلف ستراكشر. بص يا كابتن اند هاو تو تريت انفستيجيشنز ده خلص الكلام. لو سمعت اخر مره خلص الكلام. عندي ثلاثه انفستيجيشنز. بليد اكس راي ابدومن انفستيجيشن تو اسيس ووتر اند الكترولايتس. في حاجه واحده كده ما عادش بيعملها كتير اسمها دبل انيمال تيست. يعني ما بيهتمش بيه بالعقل حد. يا جماعه قول لي اخر مره بعد اذنك ما تكلمش اتفضل بلاد اكس راي. وطبعا بعدين لما ناخد سبيسيفيك تايمز بقى يقول لك انفستيجيشن سيبريت. احنا بنتكلم بصوره عامه بلاد اكس راي هي انفستيجيشن بنعشق بلاد اكس راي على الارض بنعمل حاجه اسمها سكاوت فيلم. سكاوت يعني فيلم الكشاف بيكشف العيان يعني ايريت وسوبايل. الايريت فيلم يا جماعه بصوا بنصور العيان بلاد اكس راي ايريت في حاجه اسمها مايكرو فلويد بريكس بقى ده مرتين ليست كده فيها فلويد ليفرز مالتو فلويد ده بيحدد العيال سبستراكشر ولا لا. يقول لك ايه مالتو فلويد ساعات في شبه مغلس عليك يقول لك مالتو الكام يعني اكثر من ثلاثه. يقول لك يعني مالتو سبعه يعني ثمانيه اربعه اثنين خمسه 10 15 ايه الرقم؟ ايه مالتو دي؟ تعرف تديني رقم ولا طبعا اعرف يا باشا اكثر من ثلاثه. يقول لك طب الرقم ده جه منين؟ استاذ اسالك يعني ايه؟ لان احنا نورمالي لو صورت دلوقتي اكس راي بدات في بطن ثلاثه فلويد ليفل مش ما عندكش حاجه. يبقى انت بتقدر في الاماكن الاستاندر في عند الاستومك في كاست الفطس يبقى واحد عند الدي جي واحد يبدو جوجنال فليكشن نهايه الدودنم بدايه الجوجنم وعند الايليوسيكال اريا واحد دي الاماكن الاستاندر اكتر من كده النورمال. يبقى يبان نورمال يقول لك ايه؟ مالتيبل فلويد ليفل يعني مور ذان 3 بيكوز يو كان سي 3 ليفلز نورمالي ات ذا ستومك ات ذا دي جي اند ات ذا ايليو سيكند اريز. ماشي يا حضرات؟ ده كلام لطيف جدا جدا. طب ده بيبين عندي ستراكشر اور نوت. فمن عايز يعرف الليفل اوف ستراكشر سهل بقى باخد له فيلم صغير. طب يا باشا دي ازاي بقى؟ لان لما العين بينام يا جماعه بص اللوب بيدستند بالعرق ولما اللوب يتنفخ يبان شكل الميكوزا. من الميكوزا بتاعته عرفت. تعالى ادي اكزامبل احسن. يعني مثلا الجوجنم لما الجسم يتفرد بالعرض كده في السوبايم فيل يبقى مشرشه زي الاكورديون بيسموه كونسرتيدا ابيرنس. بص بص الايليوم يبقى فيتشرلس تيوب انبوبه كده سودة ملهاش اي معنى. حوالين الاكس راي كل الكلام ده بص فيتشرلس اسمها فيتشرلس تيوب الكولون يبقى فيوستريشن. بص بص السيكم يبقى كان ستندد بالوز. انت قصدك يا باشا لقيت لوب مشرشر بالعرق ده مشهور الجوجنا. طب ليش جوجنا بيبان كده؟ عشان الميكوزا بتاعته ربنا عاملها سيركولار فورمز كده. نورمال الميكوزا عامله سيركولار فورمز كده عشان يزود الابزورت باور بتاعته. بيسموا السيركولار فورمز دي يا جماعه فالبلي كونيفنس بيسموها فالبلي كونيفنس او ساعات في الاستوريك يسموها اس اسهل ولا بلايكا سيميليونارس، يعني ساعات يسموا السيت والفورد دي بلايكا سيميليونارس، او بيسموها كتب الجراحه اكثر فالفلي كونيفنس. ايه الفالفلي كونيفنس او بلايكا سيميليونارس؟ دي الريجولار سيرك والفورد اللي ربنا عاملها في جوجنال ميكوزا بالعربي عشان يبقى جوجنال ميكانيكي كده، وبيزود انت عارف مين المنسف ما اقدرش هو ايه؟ هو الجوجنا، مفيش كلام. الميكوزا بتاع الاليوم سموز عشان كده يبان بلا معالم، يبان فيتشر بس. عارف ده عشري كله مالوش معالم، دي في حد ذاتها معلومه، وده كده فيتشر ستيوب، انبوبه كده مفيش اي حاجه. الله على كل بص فيتشرلس، انبوبه بلا معالم، كلها بلا معالم دي في حد ذاتها معلومه. فاهمين؟ الكولر بيبان في الستريشن تبقى الكومبليت انفيتيشن نوت ان فرانت اوف ايتش اذر. فالكولر على فكره الكولر بتعمل بطريقه في الاكس راي، اولا بريفرنت بوزيشن تقول لي صح، لارجر ذان ذا سمول ديسك تقول لي صح، اهم حاجه الستريشن. يبقى الكولر فيه ثلاث صفات، بريفرنت واي وفي الستريشن. واحد عنده مثلا بص سيكل جولدنس، ده السيكل لما السيكل بيحصل له جولدنس يعني زي البالونه بتاع العيال الصغيره بتستلم كده، يبقى انا فهمتك، يعني قصدك لما تلاقي لون مشرشر بالعرض زي الاكورديون كده تقول ده جوجدر، انبوبه فيتشر ليست تقول ده ايليا، في اوستريشن تقول ده كولر، بالونه بتستلم فراغ ايه لك فرصه تقول ده سيكل. تمام، بنعمل انفستيجيشن تو اسيس ووتر الكترولايت زي السنترال فينس بريشر، اخد مثلا عين الدم واشوف الهيماتوكريت فاليو، السيرم صوديوم، السيرم بوتاسيوم، اشوف الدي اتش، الحاجات دي كلها. طبعا اني ما تست يعني تست عبيط ما عادش حد بيعمله، لكن اديك فكره عنه. بعض اساتذتنا بتوع زمان ما زالوا بيحبوه، يقول لك ايه؟ كانوا زمان يحبوه قوي. اتعودوا بطريقه كده، بس اقول لكم ده نمشي. يا جماعه اقول لك في بيها كده بيعملوا ايه في التيست ده؟ كان يجيبوا العيان يا مس حكيمه يقول لك خد الواد ده شكل عنده سنين معاه، ها؟ ودي على الحمام وريحه حنتين شرجيتين، وتعالي قول لي بين نص ساعه دبل ان ده يعني واحده دلوقتي كمان نص ساعه، ها؟ ساعه دلوقتي واحد بعض الواحده 5 ل 10 تعالي بلغيني اخباري. تيجي تقول لي يا دكتور ياسر الحقنه الاولى ما عملتها جابت 3 اف فيسز فليتس فورسبلي فيسز اند فليتس فورسبلي. الحقنه الثانيه حقنت ميه جت ميه من غير 3 اف، ده دايجنوستيك علمك، هو تيست بسيط ما عادش حد بيحب، لكن تيست جميل جدا. هي فكره ايه؟ هي ايه فكره حقن الشرايين في الطب اصلا؟ يعني واحد عنده امساك عادي تقول له حقن الشرايين، ها؟ اسمها حقن الشرايين جاهزه في الاجهزه غالبا اسمها اني ماكس، تقول له واحد اني ماكس واعمله، هو بيروح مدخل بوز الابره كده هو الريكتر وراح حائل فلويد، راح عامل صاد ديستنشن للريكتر فينرفزه، راح بينرفزه، والريكتر لما بيستند بيتنرفز، لما التنفس يروح عامل ايه؟ يروح عامل فيجرس كونتراكشن تو اكسبيل اتس كونتين، يقوم يعمل ايه بقى؟ ينزل فيسز وفليتس فورسبلي. مش كده؟ بس ادي فكره الانف، بنفس اقول له بدل ما انت نايم كده عامل امساك ما تشتغل يا اخي، ما تتلحلح يا اخي، بنفذه اعمل له سطر ديستنشن ويقول لي كده طب خد عندك بقى. مش كده يا غلطان؟ حلو قوي. ده لما يكون عنده مخزون. مش كده يا غلطان؟ لكن لما التنفس وفاضي هيعمل ايه؟ هيجيب منين؟ موفات، ايوه. طب يعمل ايه؟ اسمعني بس، طب ليه عملنا دبل ان؟ اقول لك بالبلدي بعمل من غير شرح اشوف الناس اذكياء، الاغنيه فضيته والثانيه شخصيته، حد فهمها؟ حد فهمها؟ الاغنيه فضيته والثانيه شخصيته من غير رغي، وانا بخاف لا يكون في شوك راس ريزيد وكاركتر، عشان كده اول حاجه ليه اعتد بيها، ساعات ما فيش شوك راس ريزيد وكاركتر تحت الاستراكشر، قلت لها يا ميس اعملي حقنه وبعدها بص ساعه حقنه، تقول لي اول حقنه جابت 3 عادي ممكن يكون شاب راس قدام، طب بعد نص ساعة كان دخلت مية نازلة مية، فاهمين؟ طب اسألك سؤال، لو عملنا التيست ده لواحد نورمال يحصل ايه؟ في المرضين اللي كده في المرضين اللي كده انا عنده مخزون اللهم صل على النبي يعني. عايز تسوي العلاج وتروح تشوف الماتش. العلاج المرة الجاية؟ الواد ده بيجح. الواد ده بيجح. هيندم. هي المرة الجاية يقول ايه؟ يا ريتنا كملنا بعد العلاج. اصبر بس. إن شاء الله بكرة هتقول لي كده. تقول يا ريتنا ما مشينا يا باشا. كنت شرحت أنت ما صدقتش. كان على الأقل أفيد من اللي شفناه. أيوه ماشي. قال لكم العلاج مسلسلنا العذاب والنص ده برضه ايه ما خسرناش يعني النص حتى لو قال ايه خدنا شخص ترشح يعني اولا لعلمك انا عارف ليه بقى لي ياسر نفسي تقول ايه يعني خسرنا العلاج خسرنا النص على قول ايه واحد اعتبر خلص احنا اشتغلنا عادي كل ما انت راح بقى قال بص دي حاجه ايوه ده نفسيتك حلوه الله يخليك بص بقى صلى على رسول الله هقول لك العلاج في دقيقتين بالظبط والعلاج على فكره ياخد 5 دقايق يا فندم بص بص ايه العلاج بقى؟ باريس الصديت زين وبرد باريس الصديت يا رائد لو العيال سيمبل غير ستانجوليشن السيمبل بركب له رايد وكلمه واديله فلويد والكترولايت مش ده غلطان؟ تمام يبقى يصلح لي فلويد الكترولايت سلايد رينجر لاكتوبيا بوتاسيوم استاريت بول ريدر او بول مونيتورنج سي بي بي لان ظبط على السكين 100 100 العيال بقى الاستراجوليشن بتزود له حاجتين كمان بتزود له بلاد ترانسفيوجن هو بيكون عنده هيموراجيك بلاد لوس هيموراجيك انفكشن وديله انتي بايوتكس عشان كده العيال السيمبل بيترايل وكوريكت ووتر الكترولايت جميل التاني بقى رايل كوريكت ووتر بلاد ترانسفيوجن انتي بايوتكس بديله 4 حاجات كده ده باب الهرجة برضه يا جماعه هو بقى السؤال الجميل ابراهيم اللي انت كنت عايز تساله دي مكتوب وقت الزبان الاوفرايل تتصفش ايه بقى الراير بيستفاد منها ايه؟ الراير عظيمه وتستمد عظمتها من سبستراكشن لو ده الراير ما كان سبستراكشن ولو ده سبستراكشن ما كانت الراير اولا بركب الراير في سبستراكشن ربنا يكرمك ادي اول فاليو تركب الراير تاخد ثواب في العيال تركب الراير ربنا يبارك لك في مراتك دي كلها فاليوز ربنا يبارك لك في ولادك ربنا يبارك لك في قرشك ربنا يبارك لك في صحتك اكيد اللي رشفت الراير دي ربنا مش هينساها لك طب والله لو انت ركبتها بقى ان هي لا تسافر عيالك هقول لكم الفاليوز يعني لو انت كل حاجه عملتها في عيالك عملتها بتغطي مرضات الله هتاخد ثواب تقول ايه العيال لما ركب له راير تعالى بقى نعكس واحد بص غلط تتعبوا من ادفانتج قولوا لي بص واحد انا عاوز اشرح عايز اديني ايه الادفانتج لما بركب الراين بوقف الفوميتنج وابتدي اعمل سبشن بالراحه واقدر اخلي العيان ما يجيلوش اسبيريشن نموني خلي بالك عيانين كتير من هم عندهم فوميتنج ساعات بيجي رابشن قصوري جسم الفيجر والفوميتنج فانا لما بركب الراين بشفط الانتستم فابتدي اهدي العيان ما يحصلوش اسبيريشن نموني رقم 2 ما يحصلوش رابشر اوسوفيجس ما يحصلوش بريبريشن في الانتستين يا اخي اقدر افرق اذا كانت سيمبل ولا استرانجوليشن لما بركب الراين واعمل ديفينيشن انتستين بقى اشتغل فيه اوبريشن تتخيل لما تفتح عينك الديستين اللي في قدامك باصص لبره ما انتش عارف تشتغل لما اعمل لها ديفينيشن اقدر اشتغل فيه اوبريشن اقدر اكل العيان في دكاتره فتحوا العيان هو ديستين وفي الاخر مش عارف يفيده ليه؟ المصاريف باظت لبره فمين مش عارف دخلها ده ايه رايك لو عندي الكيس فيه 5 بلالين هما ديفلين نفختيه وتعمل داخل جوه الكيس؟ اي نفس الكيس هما 5 كانوا جوه الكيس مش دول منفوخين طب عشان دخلوهم في الكيس هتعمل ايه؟ لازم تعمل لهم ديفليشن وبعدين تحطهم جوه الكيس تاني نفس الكلام الديست مرفوخ عارف اول مره فاتت لما صنع الجوز زي بلالين كده بره لو راجل دخلها اقسم بالله العظيم انا مره نايم نزلني الساعه 1 بالليل مش عارف العيال عمل عمليه عاوز يلعب بس هو ما ركبش رايد بلور رايد قال مش عارف العيال ووقت ما عرفش اقفله ما عرفش اقفله فاهمين قصدي ازاي؟ وتركب راح على السنه 2 ساعة على ما تشفط بقى تاخد وقت عملت ايه؟ رحت عامل له الديسباينال انسيشن وعامل له ديفيجن من ده انت فاهم انا لازم المصاريف دي تبقى ديفيجن فاضطر اعمل انتروتو فدعت بفحم المصاريف وشفطها ده كل الناس اللي وقفت ايه؟ خايف نزلني عشان عارف مش عارف يقول مش عارف العيال بس نرسم فاهمين قصدي؟ ان اذا لما تركب الراير ما تعملش اي تي ريست بتوقفي الفورمي مفيش اسبريشن نيمونيا مفيش ابشر اوسوفيجن مفيش بريفريت تيست اسمع بس بص يا جماعه اقدر اشتغل ايزي اوبريشن اقدر اقتل العيال العيال ما يجيلوش بوست اوبرا في الايليس يا جماعه ما يجيلوش بوست اوبرا في التوكسيميا تعالى افهمك ولا بص يا رايح يا جماعه هي الانفست وهي مسدوده مليان هنا ايه؟ توكسس مش كده لما انت بتخش في العمليه بتريف الكوز اوف اوبستراكشن مش توكسس دي بتنزل تمتص من الانتستين لما انا شفطها مش احسن ما تمتص بوست اوبر التوكسين. ساعات بوست اوبر دخل في توكسين يا ليه؟ التوكسينز اللي كانت ريتيرد فوق لما نزل على الهيلثي ديستر ابزوربت. اذا الرايه كلها ايه؟ فوائد مش حضرات. دي بقى المعلومه الاخيره عشان ما اغلسش عليكم تروحوا تشوفوا البعض. هنفتح العيان. بصوا بقى المعلومه الاخيره كلمه واحده بس. بنعمل ايه في الاوبريشن؟ بتفتح اكسبيراتور انسيجن ميد لاين او برانيكيا. فاهمين قصدي ازاي؟ شايف شايف البطن كويس قوي. بنعمل ايه بقى؟ هتقول لي هنفتح البطن نشيل الكوز اوبستراكشن. اي كانسر صح، بس بوصل للكوز ازاي؟ انا في الكوز دامج. ها بوصل للكوز ازاي؟ الكوز ده الكوز قدامك ده لعلمك ان التست دايليتد وبوست دايليشن ما اتكشفش الكوز. هل هو باند؟ هل هي الناس؟ هل بتاع؟ العلماء بقى هقول لكم معلومه اخيره اسمها وقتكم على الله ما كده كفايه عليكم النهارده. ما تنسوش احنا بكره عندنا حصه عاديه الساعه 2 وبعد كده هنراجع بعدها نكمل تيستس ونخص في الفينس. ها؟ جماعه اخواني الاعزاء اللهم صل على سيدنا محمد. العلماء قال لك يا جماعه ليفرج لما تفتح بطن العيان ايتين عين اهو بتخش اول حاجه على السي كامل. بص ايا كان نوع الكي اورجن والسيكم. انا هحسب رسمتين وانتوا تقولوا لو انتوا رجاله بس تقولوا دي وانا ماشيين. يفرق معانا السيكم في ايه؟ بصوا اهو. ده السي كام حاجه من الاثنين. العين اسكيب للبريزر عين لما تشرب. الرسمه ابلغ من اي كلام. حد فين؟ هقول انا الاجابه بس هي المفروض الناس البريزر ده خلاص نمشي بقى. بص هنعمل ايه؟ حسب السي كام انفليتد ولا ديفليتد؟ فانت بتعرف القوس فين؟ لو السيكم كان انفليتد ومنفوخ يبقى لازم يكون القوس ديستال في الكولوم ديستال. فاهمين قصدي؟ ما تمشي ما تمشي ورا الكولوم ديستال لغايه ما اوصل للقوس في جاكشن بين دايليتد اند كولابس سيجمنت. فطريقه السيكم از كولابس يبقى يمكن يكون القوس ديستال. بمشي بروكسيمال بقى بمسك سمول ديستال وافضل ماشي وراها. اصل سمول ديستال 6 متر هدور على القوس في 6 متر. فانا باجي ايه؟ باجي بين اهو وامشي وراها وافضل ماسكها ماشي ماشي لغايه ما اوصل للقوس في جنكشن ما بين دايركت اند كولابس سيجمنت. ايه رايك؟ لان واخد باخد ايه رايك؟ صح؟ مختلف. هنا جاي ذا كي اورجن ازاي؟ سيكم. السيكم ديفليتد تمشي بروكسيمال اسمها انفليتد تمشي ايه؟ ديستال على الكولون. ثانك يو فيري ماتش. شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.